نبدأ خلاص بياخد فكرة إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام، على موعد اليوم نبدأ بالدرس الأول، ودرس منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب السلم، وندخل الآن في فصل من فصوله، ويتكلم عن بعض الشروط التي قد أصلها. أولا ذكرنا ثلاث شروط تقريبا، سنكمل باقي الشروط في شروط السلم. فيبدأ الآن من قوله، قال: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم. هنا هذه مسألة من الشروط الهامة جدا في السلم، عند اتفاق على المسلم فيه، اللي هو المسلم فيه اللي هو المبيع، اللي هو السلعة، المنتج الذي يشترط. لابد أنه عند الاتفاق على السلم أنه بيحط أجل. قلنا سيأتي الكلام، قلنا أن الجمهور على أن السلم آجل، ونحن المذهب عندنا الآجل وحال، الآجل وأيضا والحال. فلابد أن يكون الوقت الأجل الذي سيسلم فيه المسلم فيه، يكون هذا الوقت مقدورا على التسليم فيه، يغلب على الظن وجود الشيء. يعني هب مثلا، يقولون دائما في الأمثلة بأن مثلا أنت أسلمت في رطب، الرطب دي تطلع في الصيف، طيب أنت لو أسلمت على رطب تسلمها في الشتاء، وهذا ليس وقت مقدورا على التسليم، هذا السلم باطل، ما يصح هذا السلام. ذكر يقول قوي: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليم عند وجوب التسليم. يعني لا يشترط الآن عند العقد أن يكون يمكنك التسليم، لأنك أنت لو تعاقدت على الرطب في الشتاء، ما فيش رطب في الشتاء، لكن أنك تسلمها في الصيف. يبقى هنا المسألة، العبرة عندنا بوقت التسليم، أن يكون المسلم فيه موجود أصالة، يعني في قدرة على التسليم أصالة، وإلا لو عجز عن التسليم يمتنع السلام فيه. بعضهم يقول لك يعني في نوع مثلا من الأبقار أو نوع من العجول موجودة في أمريكا فقط، اسمها بوستن تقريبا أو حاجة بايسون، أنا آسف أنا جبت بايسون، إن شاء الله بتاكل العجول بايسون يا دكتور، نفسك تقول واضح إنك سامع عنها سامع. فالبايسون دي مش موجودة في أمريكا، فلو واحد أسلم على عجول بايسون، لحم عجول البايسون، الآن كيف يأتي به وهو في مصر؟ طبعا ممكن سيتبين إن ممكن الحال الآن والزمان بالإمكانية، لكن هو النقل أو غير ذلك الإمكان، لكن نقول إن هو يتكلم عن هذا النوع غير موجود في مصر أو غير موجود في المنطقة الشرق كله، هذا نوع خاص ببلد بعيد جدا كأمريكا موجود. وهنا ممكن يعجز البرع عن التسليم، يعجز عن تهوهب مثلا إن هو اتفق على التمر المعقلي، التمر المعقلي خاص بالعراق، يعني مشهور جدا في العراق، والآن مثلا العراق يعني في ظروف العراق، والعراق في حرب أو في منطقة مقفولة، ويستطيع أن أذهب يذهب للعراق يأخذ، ولا حد ينقله من العراق. فأصبح الآن هذا الشيء في عجز عن التسليم، ما يصح أن يسلمه، وهنا يمتنع السلم فيه. وحق أن هذا الشرط اللي ذكره هو ليس خاص بالسلم فقط، بل حتى في البيع، حتى في البيع، أن أيضا لو بعت منتج أو شيء وفي عجز عن التسليم، ما يصح البيع، ما يصح البيع أصالة. لكن هو هنا أتى به يعني من ضمن شروط السلم أصالة. طيب، وهذا الشرط ممكن له ضابط، ممكن تأخذه كضابط فقهي، يعني ده يقول اللي هو المسألة العجز عن التسليم فيمتنع السلم. يقول: ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا. والأمهدي في الأحكام تقريبا ذكره، الإحكام كتابه: ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا. إذا لما كان من شروط السلم القدرة على التسليم، فما كان العجز عن التسليم يكون مانعا من صحة السلم أصالة. والإشكال عندنا العجز ليس العجز المقارن عند العقد، اللي في الحال، لا العايز المقصود به عند التسليم، عند وقت التسليم أقول نعم. طيب وأيضا قالوا لو غلب على الظن وجوده لكنه لا يحصله إلا بمشقة عظيمة، يعني هب أنه أسلم في شيء غالب الظن أنه ممكن يكون موجود بس حتى يستطيع أن يأتي به لابد من مشقة، بمعنى هب أنه أسلم في مثلا 1000 طن برتقال وطلب وجوب التسليم، لو قلنا البرتقال بيطلع كان الأول بيطلع في الشتاء دلوقتي بقى شفناه طول السنة موجود ما أدري الثلاجات أو شيء، قال إنه أريده مثلا في شهر 10 مثلا أو بداية على حسبه. طيب وهو في مدينة أو في قرية، لو جه شهر 10 وأجمع كل البرتقال الموجود في البساتين لن يصل للمئة طن أو 1000 طن اللي يريدهم، لأنه يريد 1000 طن في وقت معين والمنطقة اللي هو فيها كل بساتين المنطقة في هذا الوقت، حتى لو البشائر البرتقال البرتقال بيطلع أو أي ثمرة ما بتطلعش كلها مرة واحدة، بتطلع وبعدين على وقت، لكن هو يريد أجل معين، قال أنا أريد أول أسبوع من شهر كذا مثلا. فنقول هنا إيش، هو في إمكانية نعم هو في برتقال هتلاقي، لكن العدد ده في مشقة كبيرة جدا إنك تحصل على هذا 10 طن أو 100 طن أو 1000 طن. فقالوا إذا غلب على الظن وجوده لكن لا يحصله إلا بمشقة عظيمة، يحتاج بقى أنه يمسح كل شيء عشان يستطيع أن يأخذ كل الإنتاج اللي موجود، أقرب الوجهين عندنا البطلان إنه ما يصح. يعني لو أجي مثلا في موسم التفاح مصنع وعايز مثلا تفاح للمربى، تفاح لعصير، تفاح لشيء، واتفق على كمية كبيرة جدا، والتفاح مثلا لو قلنا إنه شتوي أصلا مفترض يعني يحتاج ببرودة بس بيخرج أول الصيف وبعد، فنقول إنه لو لم تكن الكمية تكفي يبقى هنا يكون بطلانا في الإيش في السنة، لا يصح العقد. قال فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا. يعني هم إن أنت الآن إحنا في القاهرة فعايزين فول سوداني، فول سوداني في أسوان، أسوان 1000 كيلو، واتفق على أنه يأخذ بكميات. طيب يصح نصح إن أنا أتفق على فول سوداني أسواني وأنا في القاهرة وينقل لي ما دام إمكانية النقل موجودة أو اعتيدة، العرف بيقول إن في عربيات بتأتي دائما شغالة محصيل بتجينا من أسوان إلى القاهرة أو من إسكندرية مثلا إلى القاهرة مثلا، فهذا إن كان العرف بيقول إن هذا معتاد النقل وإن ممكن يسلم يصح السلام. أما لو أنت بتطلب في في في في بلد وهذا ليس عندنا، يعني مثلا هتطلب في البرازيل مثلا وانت لا تتعامل مع البرازيلي اصلا، السوق هنا لا يتعامل معه، امكانيه انك تنقل منها شيء وان كان يجيبوا منها دجاج، لكن انا اتكلم ايش ان ممكن ان هذه البلد انت لم يعتاد النقل منها وانت عقدت سلما هناك، نقول هنا في ظن على عدم القدره على التسليم، وده غرر غير الغرر اصلا اللي موجود في عقد السلم، فقالوا هنا يعني يتزايد الغرر فيمنع العقد لذلك، يمنع العقد لذلك. طب المقصود هنا بالبلد ايش؟ مش مسافة القصر، هنا ليست العبرة بمسافة القصر، قد تكون البلد دي على بعد 1000 كيلو زي ما قلنا أسوان، يبقى العبرة عندنا بايه؟ بعرف النقل وليس بمسافة القصر، فاهمين؟ يبقى هنا الاعتبار ليس بمسافة القصر، لكن هنا مسألة العبرة هنا بمسألة العادة التي جرت العادة على النقل، اللي يكون في نقل وتعامل بين هذه البلاد. طيب اعتيدة مش العادة، يعني العرف بيقول ان البلد دي احنا بنقدر نوصل منها او في تعامل ما بيننا، لكن لو هو اسلم في بلد لا تعامل فيها والعادة بتقول ما فيش بيننا وبينها تعامل او نقل، فهنا يكون فيه مشقة او ما يكون هناك امكانية في عجز عن التسليم. قال ولو اسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الاظهر، فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد. هب إنه هو كما قلنا الآن اتفق على البرتقال وطلب 100 طن و100 طن يأتوا أو 1000 طن وجه المعاد، لكن قبل المعاد حدثت آفة، لما بيحدث في المحاصيل أحيانا يقول لك موسم المانجا السنة دي اتضرب في شيء موسم التفاح حدث فيه كذا، برتقال حدث فيه كذا، في أسلم فيما يعم، يعني العام بالغالب أنه موجود، فانقطع في محله، محله يعني عند وقت التسليم. طيب قال لم ينفسخ في الأزهر، هنا العقد ينفسخ أم لا ينفسخ؟ عقد السلام، هنا في إشكال، البايع غير ممكن من التوفير، في جزء ممكن يوفره وجزء لا يوفره. قالوا هنا يتخير المسلم، المسلم هنا اللي هو المشتري، نعم، بين فسخه والصبر حتى يوجد، يعني عنده تخير، إما يقول له انتظر يصبر حتى يبتدي يتحصل على المسلم فيه، حتى لو تأخر يرتضي، أو يفسخ العقد. عندنا وجه ثاني، ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض، لو تلف المبيع قبل القبض بينفسخ العقد، مفيش شيء متفق عليه مش موجود أصالة. فإذا لكن هو المعتمد الأول أنه للمسلم أنه إما يصبر حتى يأتيه المسلم فيه، أو لو أن يفسخ العقد على ذلك أصالة. طب هل لو إيش؟ ما هو هذه، هو لو قال، خلينا نقول لو قال المسلم إليه، طيب أولا لا تصبر وخذ رأس المال، أرجو أن أنا واضح أن أنا مش هستطيع أن أنا أوفي لك بالبرتقال، خذ مالك ولا تصبر أصالة، هل يجب على المسلم أن يوافق؟ لا، لا يجب، لا يجب عليه، يعني إن رأى أن يوافق المسلم، المسلم إليه ويفسخ ويأخذ ماله، أم قال له لا أنا سأنتظر وأريدك توفر لي، طيب إذن لا يجب على المسلم أن يجيب المسلم إليه فيما طلب أصالة. طب هل الخيار هذا ندينا له الخيار على الفور أم على التراخي؟ يعني هل هو لازم يقرر وقتها أم له التراخي، أم يمتد لثلاثة أيام؟ كلها أوجه عندنا، إن الخيار على الفور أم على التراخي أم على ثلاثة أيام. الرافعي في المحرر ذكر فقط التراخي وكانه ترجيحا له أصالة، وأيضا النووي في الروضة قال هذا هو الصحيح، إنه لو على التراخي ذلك أصالة. وما تستطيع أن تقول إن يعني هو قلنا يعني إن هو ذكر هو ماشي، ممكن تقول اتفق الشيخان فيها يعني، لأنه ممكن أن يكون المعتمد غيرهم أصالة يعني، لكن إحنا بنقول الروضة في الروضة الصحيح قال النووي هو الصحيح، وبعضهم قال اتفقوا على ذلك، لكن أنا بقول إن هي فيها ثلاثة أيضا بذلك أيضا. طب لو انقطع بعض المسلم فيه، يعني أخذ، وفي حالتين، الحالة الأولى إن المسلم فيه مش موجود، طب لا انقطع بعضه، قدر يوفر له 50 طن ولسه فيه 50 طن آخر، عندنا أوجه الموارد ذكرها أيضا في كتابي الحاوي، قال الأول يبطل في الكل، يبقى العقد كله يبطل، والثاني يبطل في المعقود خاصة ويتخير في الموجود، يعني المعقود عليه مش موجود بطل، اللي موجود يتخير يقبل المسلم أم لا يقبل، إن أجازه فيسقطه بثمنه من العقد أصلا. والوجه الثالث إنه لا يقتل في الكل ويتخير المسلم إن أراد أن يمضي العقد أو يفسخ أصالة. وأنا ما أذكر حقيقة، لكن هو الثاني والله أعلم إن هو الوجه ممكن يكون الأصح، إنه هو يقتل في المعقود ويتخير المسلم، إما يمضي العقد على ذلك يعني يأخذ أو يفسخ أصالة. يبقى هنا طبعا، والخيار هنا فقط لمن؟ للمسلم له، أما المسلم إليه فليس له خيار في كل اللي فات، الخيار في المسلم، خلينا نقول المسلم أو المسلم له. لا ما عندنا، احنا الحمد لله مقفول علينا بس يعني كله داخل فاهم باذن الله. طب هذا الحاله الاولى، اذا علم بعدم القدره على التسليم وقت المحل يعني في زمن التسليم. هنا قال بقى الحالة الثانية ولو علم قبل المحل عمل أو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح. يعني هو عارف الآن إن تسليم التفاح في شهر 8 وعلم إن في آفة حصلت في الشجر التفاح كله في شهر 5 و6، فغالبا عنده إن في شهر 8 لن يستطيع أو ممكن يستلم البعض ولا يستلم الكل. هل له في هذا الوقت شهر 5 المسلم إنه يفسخ؟ لا، قال لا، لا خيار قبله في الأصح. ليش؟ لم يأتي وجوب التسليم، لابد أن يأتي زمن وجوب التسليم. وإن كان عندنا وجه آخر قالوا له الخيار لتحقق العجز في الحال، لكن المعتمد الأول أصلا. طيب بهذا الشرط مسألة القدرة على التسليم سيدخل بعد ذلك. قال وكونه أي كون السلم معلوم القدر كيلا أو وزنا. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا هنا لابد من في شروط السلم يضاف عليه كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا. قال أو عدا أو ذرعا. في عندك المسلم فيه إما يكال أو يوزن أو يعد بالعدد أو يكون بالذراع اللي هو كالمسافة أو المساحة المسافة. نعم الذراع في الثياب في الأقمشة في الذراع آسف. والكيل والوزن يعني في المحاصيل والذراع والثمار أو حتى كمان في الحديد وفي النحاس مثلا كما سيأتي أيضا. قال ويصح المكيل وزنا وعكسه. انتبه هنا ليش بيقول هنا عد يعرف يفتكرها. قال ويصح المكيل وزنا وعكسه. احسنت يا دكتور مظبوط الله يبارك فيك. هكذا اشجينا يا دكتور بقالك فتره منقطع عنك. الاصناف الربويه لو تذكروا في الربوي قال المكيل لا يوزن والوزن لا يكال. الاصناف الربويه لما جيب باب الربا اشترطنا ان الصنف الربوي اللي يكال لا يباع وزنا واليوزن لا يباع كيلا الا لو تغير الزمان. يعني في بعض الاصناف تغيرت الان. طبعا احنا نقول في زماننا الغالب كله بقى يوزن، لكن ان كان الكيل موجود والوزن موجود فما يكال لا يوزن وما يوزن لا. هذا مش الشرط ده مش موجود في السلم، لذلك هو نص عليه هنا. قال ويصح المكيل وزنا وعكسه. قال ليش؟ معرفة المقدار هو اللي احنا نريده. احنا نريد في السلم معرفة المقدار، ما يهمنا بقى المقدار ده بالكيل او بالوزن، المهم يضبط لنا مقدارا نستطيع ان نبرم عليه السلم، لان السلم فيه جهالة اصلا وفيه غرر يعني. فنحن نريد نضبط الغرر هذا اللي موجود في معرفة المقدار. فلا يشترط شروط الربويات. وطبعا على فكرة المسألة هذه عند الحنابلة عكسها هنا. يعني روحت تاخد السلم ده عند الحنابلة تجد من شروطهم ان ما يكال لا يوزن ولا يوزن يكال. خدوه على الربويات قياسا. تعرفوا المسألة دي تفرق في الفرعيات في الفروع في الفتاء في الأحكام ما بينه وبينه في السلم. هم عندهم أخذوها مثل الربويات وجعلوها احنا قلنا المسألة على التعبد. قلنا في الربويات تعبدا فما قسناها عندنا وجعلناها في الربويات فقط، لكن هنا هناك في الحنابلة قصوها أصالة. طيب هنا بيقول ايش؟ انتبه. طيب ايش اللي اعتذر الثمرة؟ ولو أسلم في 100 صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح. يعني هاب انه بيقول له انتبه الصاع ده كيل صح والحنطة وزن اسف والوزن غير الكيل. فلو هو اسلم قالوا انا اريد 100 صاع. الصاع ده ايه؟ اعتبر الصاع قلنا اللي هو اللي يكال به الكوز اللي هو على قدر ما يكال به مثلا لو كنا كان موجود هيوضع فيه اي شيء، هيوضع فيه مكيال هذا، يضع فيه تمر، يضع فيه أرز، يضع فيه حنطه. الاشكال هنا انه جمع بين اثنين، قال له اريد 100 صاع حنطه على ان يكون وزنها كذا، يعني اراد ان يجمع بين الكيل وبين الوزن. قال لم يصح. ليش هو لم يصح؟ انتبهوا، هي المساله انا اجيب لكم بطريقه ثانيه عشان تفهموا المثال ده. لو قال له انا هشتري منك 1000 بطيخه، بس خدوها كده عشان تقريبا لكم، والألف ما يزيدوش وزنهم عن 2 طن. قال له 1000، وقال له بحيث ان وزنهم كله ما يبقاش ما يزيدش عن 2 طن كلهم. فانت الان محتاج تجيب 1000 بطيخه وفي نفس الوقت الوزن ما يزيدش عن ايه؟ عن 2 طن ولا يقل. فهذا صورتها كما هنا. ليش منع؟ قال برضه يقول لك انا اريد 100 صاع، لكن في نفس الوقت الصاع ال 100 صاع دولت ما يزيدوش عن طن، لما اوزنهم ما يزيدوش عن طن. قالوا هذه فيها مشقه، يسموها هذه يسموها عزه الوجود. هذا يؤدي الى عزه الوجود. ليش؟ انت محتاج ال ال ال ال ال ال ال الحنطه تختلف في في في في وزنها عموما وحبتها والاشياء هذه. فانت اذا اردت تضبط الكيل مع الوزن، يعني كيل بمقدار ومعه كمان لا يزيد ولا ينقص عن وزن معين، هذا قد يؤدي لك عدم القدرة على أنك تأتي بها، يسموها عزة الوجود. وكل ما كان فيه عزة الوجود يمنع السلام فيه، لأن هذا يصعب تحقيقه. أنتوا فاهمينها زي ما بقولت له كده، عقدته قلت له أنا عايز 1000 بطيخة بس ما يدلوش عن مثلا 2 طن، هيقعد بقى ويجي كل شوية بطيخ ويوزن وبطيخ ويوزن، فهذا ممكن ما يستطيعش أن يضبطها. فهذا يسمى يؤدي إلى عزة الوجود، وهذا يمنع السلام فيه لهذا. ثم قال ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجر والرمان. طبعا هو سياتي الان سيذكر لنا بعض الانواع، وهو يعني من باب التمثيل ان هنا يعني كان يريد ان يقول ان هذه الاصناف، وللعلم بعض هذه الاصناف تغيرت المساله فيها على الزمان عموما. لذلك قال يشترط الوزن، يعني لو هتاتي بسلم بطيخ يبقى لابد وزن، وباذنجان لابد وزن، قثاء عارفين القثاء اللي هو ايش؟ السفرجل، السفرجل ال حد عنده السفرجل مكتوب السفرجل، اقول لك انا ال هو نعم جزاك الله خير، هي قريبه من التفاح. ولا استنى ممكن لا لا لا مش كمثرى، هي قريبه من التفاح، قريبه خلاص يعني قريبه من التفاح، مش مشكله. ايا كان ان شاء الله مش هناكلها اليومين دول. والرمان طيب، هو ليش قالوا لا يشترط؟ انتبهوا بس معي، خلاص سيبكم من السفرجل ان شاء الله، نجيب لكم اللي جاب لنا كيلو سفرجل يبقى المره الجايه. مختلف، واحده كبيره واحده كده، تعالى اعمل كيل. هو اضطرب، ما هو بيقول اشترط الوزن، طيب ما فيش كيل، فانا بقول ليه ما فيش كيل؟ ما انا لسه اقول لك العد كمان، ما هو ايوه لا ولسه في الكيل، ما هو لما قال يشترط الوزن يبقى لازم نرد ليه مش كيل وليه مش عد. خلاص انت قلت العد، لا ما هو ماشي، بس هو لا ما هو ممكن يقول لك اكلها، ليه ما اكلش القثاء مثلا اجيب له؟ ما هو ليه مش بتكال؟ مش نظرا، هو عايز يقول لك لا تكال للتجافي في المكيال، يعني انت مش هتقدر لو حطيت 3 4 قتات خلاص المكيال مش هتعرف تحط قته تاني. طب حط بتنجنتين المكيال قفل، هو ده بيسموه التجافي في المكيال ده، لذلك انا اكيل بخلاف الحنطه طبعا والعدس فده منع الكيل، وايضا منع العدد كما قلت، لان الضبط في الحجم مش موجود خسارة. فهو يقول لك لا يكفي الكي للتجافي ولا يكفي العدد لكسرة التفاوت. تفاوت ما بين كل واحدة والثانية في كسرة التفاوت. هو طبعا في بعض الأصناف يعني إيش حمكم الله. طبعا البطيخ مثلا لا يمكن. هنا بقى البطيخ ممكن يعد سياتي الكلام ده مع تقرير الوزن. بمعنى تقول له أنا أريد 1000 بطيخ، تتراوح البطيخة من 5 كيلو ل 7 كيلو. الحمد لله يجوز سلما. انت جمعت ما بين، هو هنا طبعا اشترط الوزن حقيقة، لكن هو سيأتي هنا برضو في التعقيب بعدين ان ممكن لان في اشياء اختلفت الان. يعني ممكن تطلب العدد وليد 1000 بطيخة بوزن ما يقرب من كذا لكذا، يعني اجتمع وصف مع وصف، بس لا يؤدي الى عزة الوجود. فهمتم؟ بخلاف لو قلت له انا عايز كي مع الوزن ككل، انا عايز 1000 واحدة بس ما يزيدوش على بعض عن 2 طن، قلنا ده لا. لكن ممكن اقول انا عايز 1000 واحدة عدد تتراوح الواحدة منهم ما بين 5 ل 7. فهو لما يأتي يورد هيشوف هي تتراوح من 5 ل 7 مع العدد يورد، بس الاصل العدد مع شرط زائد وهو قدر الوزن، لكن ما بلزمه. وهنا مقدار وليس تحديدا، تقديرا وليس تحديدا. لو تحديدا لا يصح، لكن تقديرا يصح. ايضا قال الرمان، ان الرمان ايضا يتفاوت في العدد برضو، يعني ايضا يتفاوت نفس المساله، يتفاوت في الكي. قال يصح في الجوزي واللوزي. يبقى هنا الجوز واللوز اخذ وزن يضاف عليه الفستق والبندق، ايضا الفستق والبندق. ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه. يبقى هنا منع العدد ومنع ايضا الكي، مع انه كان ممكن يجي كي لكنه ايش. نعم هيقول انا ناسي ايش، لانه هيقول وكذا كيدا بالاصح صح. وكذا كيدا بالاصح يعني مش عندي نعم بس خلينا نقول اول في نوع يقل اختلافه. بعض الانواع دي قد القشره تكون فيها غلظه وبعضهم قشرته رقيقه، فلو كان في اختلاف في الانواع ما بين القشره الرقه والغلظه هنا لن يصح فيه مساله السلم اصلا. يعني يعني فاهمين ايش هات لي معاك البار. يعني هو هنا اشترط ال ال ال اشترط ال ال ال في اللوز وال واللوز في النوع الذي يقل فيه الاختلاف، اختلاف القشرة. القشرة فيها لأن في بعضهم أنواع، لكن لو القشرة في اختلاف في النوع هذا بعض الأنواع منهم، يعني اللي بيزرع طبعا هو أصلا غالبه بيزرع في الأماكن الباردة، يعني ما مش عندنا في مصر، لا تلاقيه في الشام، في بلاد الجمهوريات الروسية اللي هي الإسلامية، أذربيجان بقى والشيشان وطاجيكستان وأماكن دي بيحتاج برودة، عشان كده في الشام تجد أصالة. فلو اختلفت القشرة بالغلظة أو الرقة هيمتنع السلم فيها لأنه يختلف المسلم فيه. أما في النوع اللي هو اللي تتقارب فيه القشرة فيصح فيه السلم. قال وكذا كيلا في الأصح. ليش؟ قال إنه قياس على الحبوب، ولا صح إنه يصح كيلا قياس على الحبوب لأنه هو لا يتجافى فيه أصلا، ليس هناك تجافي في المكيال أصلا. طيب يعني هذا تصح هنا وتصح هنا. وأيضا المشمش بعضهم جعلوا أدخلوا المشمش يصح وزنا وكيلا. نعم بعضهم قالوا ذلك أيضا. وإن اختلفت النواه في الصغر والكبر، لكن قالوا الاختلاف يسير. وقالوا أيضا يجوز في السلم في التين كيلا ووزنا، كيلا ووزنا. فقالوا ويجمع في اللبن بين العدد والوزن. عارفين اللبن اللي هو إيش؟ طوب. نعم طوب، أي طوب بقى خلاص كده. يعني هو قال هنا بين العدد والوزن، يعني ممكن تقول له انا عايز اريد 1000 طوبة. وزن كل واحدة 200 جرام 200 جرام مثلا. فهنا لان هذا لا يؤدي الى عزة الوجود. لان هو بيصنع فممكن يبقى فيه قوالب. طبعا دلوقتي كمان بقى اسهل. لان كل الكلام ده في الشيء اللي هو بيصنع كان لم يكن هناك وقتها في آلات ومصانع واشياء او ما يصاب. ان كان الصب الموجود وسيأتي الكلام عن الشيء اللي يصب. يعني اللي هو بتعمله زي قوالب ويصب فيه اصالة. المهم ان هذا لا يؤدي الى عزة الوجود اصالة ايضا. وطبعا الوزن هنا على التقريب فاهمين ليس التحديد. لما يقول له حوالي 200 جرام تقريبا وليس تحديدا. لكن العدد هو اللي يكون فيه التحديد اصالة. وهنا انتبهوا. هو جوز اللبن صح؟ واللبن بيصنع يدخل النار ام لا؟ يبقى سيجد لمن سياتيك هنا ان سيتكلم عن ما يدخل النار اكلا لا يجوز فيه السلم. يعني ما ينفعش تسلم مثلا في 100 دجاجه مشويه او في 1000 مثلا كتف مشوي على الفحم. لان النار هنا بتختلف تاثير النار يختلف. بس جعلوه في الماكول عندنا. اما في المصنع فلم يؤثر النار فيها لان اللبن بيدخل النار اصاله ممكن يؤدي الى ذلك اصاله. فنقول هنا هم جعلوه في المأكول وسيأتي الكلام فيه أصلا. وممكن يتعرض للطول والعرض والارتفاع لكن لا يشترط. يعني ممكن يقول أنا عايز اللبن الطوبة طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا. دي مواصفات. مواصفات إن اشترطها في السلم لابد من الوفاء. لكن لا يشترط إنه يطلبها. يعني يكفي إنه يقول له أنا عايز 1000 لبنة بوزن كذا يتحقق فيها السلم. ما بين اللبن دي بتاع اسمه الربوب. يعني ما ينفعش يشتري طوب وزنا فقط او عدا فقط. ما هو لو ياتي بالوزن التقريب عشان ما ياتيلوش بلبنه. واللي بيشتغلوا في الطوب عارفين الكلام ده. في لا بيقول لك طوبه تقيله وطوبه خفيفه مثلا او في حاجات لا سيبك من الهدم والكسر ده يحاسبوا عليه. لكن احنا بنتكلم على الوزن. لكن هو الصحيح والله ان يجمع في اللبن بين العدد والوزن عشان ينتفي فيه الغرض الجهاله. زي ما احنا قلنا 1000 طوبة وزن الطوبة 200 جرام بس هكذا فقط اشترط عليه كده اصلا. بس البي سي يرجع عشان لو 10 جرام 5 جرام لا اشكال. لا العد لابد اشترط. العدد هو الاصل. زي احنا قلنا الوزن على التقدير. العدد هذا اكيد ان هو بيشتري. بالعكس انت لما بيبيع تقول لك نزل لي 1000 طوبه 10 طوبه 20000 طوبه. ولا المواصفات اللي فيها خفيف حسب يعني اي حاجه فيها وزن. لا لانه بيصنع مش اي حاجه فيها وزن. ليه يعني اي حاجه فيها وزن؟ ما احنا قلنا برضه حتى في البطيخ ممكن يقرب العدد مع التقريب. هو اشترط الوزن فقط. هو سياتي ان لو اردت الطيب ولا بقول لك لان في زمانه كان بيتكلم بالوزن. يعني هو كان بيباع وزنه. ما ممكن بس انت يعني انت دلوقتي مش هتروح تقول للتاجر انا عايز طن بطيخ. هو هنا بيقول ماشي. هو صح انك تقول له انا عايز طن بطيخ يبقى اجيب اي عدد يوزنه يديك طن بطيخ يطلعه. طلع زي ما يطلع. انك انت هتبيع بالكيلو. وممكن تقول له لا انا اريد طن بطيخ او اريد العكس بقى عايز 1000 بطيخة. بعد كده ذكر قلت لك ان في بعض الاصناف تغير الزمان. لان هي مسألة مش نص. هي مسألة على العرف الموجودة. ذلك بعض الاصناف ممكن تجدها خرجت من الوزن واصبحت تباع عدا. سلطة. يعني انت الان مثلا البيض. وسيأتي الكلام البيض ممكن البيض الان لا بس في البيض مع العد فيه وزن. يعني يقول لك الطبق ده، يعني انا زمان كنت في المسائل زي كما بقول عندي خبره زي ما قلت فيها، في طبق 2 كيلو، في طبق 1800، في طبق الصغير البيض الصغير يطلع 1000. فين يا عم انت شغال في الكلام ده؟ بالوزن. يعني كله بقى وزن واحد؟ لا، في اوزان مختلفه. طب ده انا اقصده، يعني في طبق وزنه 2، في طبق وزنه 1 800 واحد، يبقى هو بالوزن، هو عدد كله 30 بس في وزن. لا ايش، لا ازاي يا ابني، في ممكن تروح لواحد يديك بيضه صغيره وبيضه كبيره، فرق في السعر، فرق دي اللي هي سعر وهذه اللي هي سعر نتيجه الوزن اصاله. يعني اي خدمه ان هو يكون لا لا حق لا لا، لو انت معلش انا اسف ناصح يروح يشتري البيض الكبير بيبقى معروف الناس كبير ده، بيقول له ده بيض كبير، وبعدين يقول له لا دي بيضه صغيره. كان زمان بقى يعني لما كان طبق البيض ب 3 جنيه، الطبق كله ب 3 جنيه، صدقا والله 72 كمان 2 جنيه و70 قرش. ده في غير كده بقى كمان، انا بتكلم على حاجه هم بيضحكوا. فكان الصغير 3، الكبير 3 والصغير 270، يعني يبقى في فرق في الوزن. يقول لك ده كبير على جنب كده ليه ورقه والثاني صغير، لما التاجر يجيبه بتفرق في الوزن. يعني قال ولو عين مكيالا فسد. هنا دي الاشكال بقى، يعني ايه لو عين مكيالا؟ لو قال له انا دلوقتي هشتري منك 100 صاع من الارز، هنكيل بايه؟ فقالوا على شرط ان ده المكيال اللي اتفقنا عليه. جاب له مكيال، هما الاثنين حتى اتفقوا على مكيال، ما هو المكيال ده ايش؟ المكيال. قالوا هذا الذي اتفقنا عليه. قال ليش فسد؟ ده بالاجماع فسد. ليش فسد؟ لان المكيال ده مش مقرر، يعني هعمله الطن كله كوبايه واحده، لكن الصاع معروف، يعني الصاع معروف مثلا وزنه قد ايه او يعني حجمه قد ايه، اقدر ان انا الصاع مقرر، لكن المكيال الواحد اللي هو مثلا كيلو 400 وليكن. طب هو قال فسد ان لم يكن معتادا. ما هي دي اللي انا عايز اقولها. لا انه مش معتاد، لكن الصاع والمد معتادين جدا. فسد ان لم يكن معتادا. طب ليه فسد ان لم يكن معتادا؟ قالوا يعني لو جاب له مكيال، قال له هو ده اللي اتفقنا عليه، جاب مكيال فتح الدولاب وجاب مكيال. احسنت بارك الله فيك، انت بتقتلني مع ربنا. هو هذا الاصل. قال له لو جاب مكيال وعينه له وقال له مش معتاد، لو معتاد يبقى المكيال ده موجود في السوق، لو رحت عند اي حد نفس المكيال ده العرف بيشتغلوا بيه، يعني هم في مكاييل مصنعه وعنده في اي مكان هتروح. لكن لو قال له المكيال ده بتاع والدي وانا والدي كان تاجر وانا ما اقدرش استغنى عنه، فتح له الدولاب وقال له ده اللي هنكيل بيه. قالوا هنا لم يكن معتادا، يعني مش معتاد، فسد بالاجماع. ليش فسد؟ على هو كما قال هنا الان، لان لو تلف حمكم الله العقد باظ، اصبح السلم كله معقود على ايش؟ على هذا المكيال. لو تلف ما يصح الكيل سيكون. لكن قال فسد يبقى لا يعين، لا يعين مكيالا الا لو كان معتادا، معتاد. وايضا يعني ايش؟ الا بيكون معتادا، وكمان لو لم يكن معروف قدره، لان لو كان المكيال غير معروف قدره يبقى فيه جهاله، يبقى ايش؟ هيكون فيه جهاله اصاله، ويكون يؤدي الى الغرر، والغرر يؤدي الى الجهاله ايضا. يبقى هنا عندنا اشكال. هو الاشكال فين؟ انه غير انه تلف، عشان بس ارجع، هو ليش قال فسد؟ لما يكون فسد وانا لا اعلم قدره، وبالتالي انا مش عارف. هو بعد ما يفسد ما هو مش هتلاقيه، ما هو ده لازم المساله. يعني هو لو فسد دي اول شيء، وغير معتاد فانا لا اعلم قدره، فايش؟ فهنا لن استطيع ان اكيل له، يبقى فسد العقد أصالة. طيب قال وإلا فلا في الأصح، يعني إن كان هذا المكيال معتاد يبقى لا إشكال فيه. يعني لو عين له مكيال معتاد حتى لو تلف معروف بقداره سيكله بأي مكيال آخر، تمام؟ طيب طب لو جه يبيع له زراعه بالزراعه، يعني راح يبيع له ثوب، فلو اشترط له قال ابيعك ابيعك او اشتري منك فابيعك، يعني سلما يعني مثلا 1000 ذراع من القماش الفلاني اللي عندي، بشرط ان الذراع ذراع يدي، ذراع اللي هيقيس بيه ذراع يده، يده هو، يصح ام لا يصح؟ لا يصح. ليه يا دكتور؟ لا ما هو مش تفاض، ما هو حدد له قال له ذراع يدي. بقول لك انت ايه، انت يعني ظروفك مع انت متزوج متزوج يبقى راضي عنك، يعني هي يبدو ان هي راضيه عنك الزوجه او شيء، فانت اليوم من الله مبارك يعني شغال. نعم لو الرجل مات هيقطع ايده ويسلو، ما فيه ورثه، ما هو العقد شغال، لو مات اشكال فايش الان؟ قالوا لانه ممكن يموت، انتوا المفروض تجيبوها من الاولى، ما هو مركوع لما المكيال تلف يبقى ايده ايه لو مات الان. لكن عندنا وجه قيل انه يصح، لكن الماردي قال وهو الاصح عندنا انه لا يصح، لانه قد يموت الرجل فاليد الان ايش، ما خلاص ما فيش يد موجوده، الا بقى لو قاس يده وقال له بيدك لكن مقدارها كذا، يبقى خرجنا من التعيين ليش للمعتاد اساطر، فهمت؟ تمام. طيب لكن لو غير نوع من المكيال بالغلبه لا اشكال، يعني قال له مكيال المدينه، مكيال مكه، مكيال السوق عندنا، مكيال كذا، لا اشكال في ذلك اصلا. ولو اسلم في ثمر قريه صغيره لم يصح، يعني او عظيمه صح في الاصح، يعني لو قال له انا هاخد انا بيع لي مثلا التمر اللي في قريه كذا، انا يعني انا سأبيعك كل التمر اللي موجود في قريه كذا. لذا قال له لو اسلم في ثمر قريه، يعني في مقدار من ثمرتي، يعني قال له انا عايز منك 10 طن بس انا عايز من القريه الفلانيه التمر اللي موجود في القريه الفلانيه، والقريه دي صغيره، قال له لم يصح لانه قد يتعذر الوفاء. لكن لو قال انا عايز مثلا 10 طن من تمر محافظه دمرهور البحيره، فين هو الراجل ابو انس من حيك ابو انس البحيره من عندكم، تيني الشوكي كله جاي من عندكم يا ابو انس، انتم مبوظين القاهره، كل تيني الشوكي جاي من عندكم وصلنا، فاحنا ممكن نسلم في تين شوكي، هو صح السلام في تين الشوكي؟ ايه رايكم؟ طب هنسلم فيه ايه؟ كيلا ولا وزنا ولا عددا؟ هو بيباع وزن؟ انت بتشتري انت بتروح للدوا عند تيجي الشوكي بتقول له وزنه كيلو تين شوكي؟ طب كيلا؟ يتجافى. بس مفيش حد بيشتري وزن يا دكتور خاص، حد بيشتري التين الشوكي وزن؟ انتوا ايه، انتوا مش من هنا خنافس ولا ايه كلكم؟ مفيش ما تشتروش؟ طب العدد هو ينفع يشتري تين شوكي عدد؟ يسلم، مش يشتري قدام عينك عينا وانتوا واقفين قدام العربيه تشتروا، انا بتكلم سلم سلم، تسلم في التين الشوكي يا صح؟ هو اصلا ينضبط عددا؟ لا يبقى لا ينضبط عددا صح ولا وزنا ينضبط، يبقى لا يسلم فيه، يبقى ممكن تقول ان التين الشوكي لا يسلم فيه لانه لن تستطيع كيلا، وهو اصلا توزنه ازاي وهو في قشره، وهو اصلا ما بيتاكلش قشرته، فانت هتوزنه ازاي تبيعه سلم؟ لازم تتصوره، ما هو السلم مش يعني انت دلوقتي لا تسلم كيف ستبيع وزنا اصاله؟ بس البطيخ ده ممكن الشيء ده بيستفاد منه القشر ده كمان، لكن الشوكي ده عمره ما يستفاد منه، ما يستفادش منه بشيء، ده اصلا شوك، هو غير منضبط ولا حتى ولا عددا، لان العدد مختلف، العدد بتاع العدد محتاج انك الى حد ما، لذلك هو راح في البطيخ ليه خلاه وزن، عشان العدد مختلف في البطيخ، لو خدتها بالعدد الوزن اضبط، الوزن يضبط. لكن احنا لما حتى قلنا عدد خلفنا، احنا العدد احنا قلناه واحنا قاعدين، هو قال وزن، قلنا لو عدد بس بشرط ان البطيخة تكون كذا في كذا. التين الشوكي مفيش فيه الكلام ده، مفيش فيه وزن، والعدد مش منضبط. فممكن تقول لا يصح فيه السلم، ما هو في بعض الاصناف سياتي ان لا يصح فيها سلم لانها غير منضبطه بمواصفات فخرجت عن السلم. كل ده دخلنا فيه ابو انس هو، عشان احنا دخلنا في المنصور. طب نرجع مره اخرى. ايش بيشتري عينا مش سلم؟ قلنا عينا مش سلم. ممكن يقول له كده، انا هاخد حتى لو هيوزنه قدام عينه شايفه، او هياخده كيلا، او هياخده عددا قفص، القفص مليان. المهم بيشتري عينا الان، مش بيشتري سلم، لان السلم لابد موصوف، والموصوف لابد يكون منضبط، وضبطه في الوصف صعب، فمش هيوفي معاه. فلما يشوفه امام عينه يقول انا عايز الكومه دي كده بتاعت التين الشوكي ب 100، هياخدها ب 100 خلاص. وده من المفروقات، ان مش كل ما يصح سلما يصح بيعا. تمام، نرجع. قال ولو اسلم في، طيب الا او عظيمه صح في الاصح. لو قال طبعا راح محافظه واسلم فيها، قلنا هنا ليش ممكن في المحافظه الكبيره او البلد انه اسلم فيها، انه لا ينقطع غالبا فيستطيع ان يوفي، فيستطيع ان يوفي له. وده وجه عندنا. عندنا وجه ثاني قصوع المكيال. قالوا القرية الصغيرة كالمكيال، فليش انت قلتوا في المكيال لا يجوز وانا قلتم يجوز؟ انظر تاني، الاصحاب اختلفوا في وجه. قالوا لا، لو اسلم في ثمر قرية صغيرة لا يصح. اسف، قالوا في المكيال قلتم لحظة. هنا قالوا لا يصح لا في الصغيرة ولا في الكبير. قالوا ليش؟ لانك عينت القرية، وأنت في المكيال لما عينت أبطلت، فلماذا لم تقيس القرية على المكيال؟ فمين الصورة؟ إيش بقى الفارق؟ الفارق إن هو لو قال في المكيال ده أو كده هيتعطل، لكن القرية الكبيرة القرية العظيمة يسهل فيها إن أنا أجيب الطن أو الاثنين طن أو العشرة طن، إنها عظيمة. لا ليس في عزة الوجود. نعم، وليس في عزة الوجود، لا يتحقق في عزة الوجود. ثم نعم، هو لا يتحقق في عزة الوجود حقيقة. هو الإشكال كله في عزة الوجود. في المكيال قلنا لو تلف أو لم نعرف المقدار في عزة وجود، أما هنا ليس في عزة الوجود، فنرد القياس. لكن هم قالوا إنه لو قررت قرية من باب التنويع، يعني الوقت إيه؟ يعني المعقلي موجود في العراق، بس في معقلي في البصرة، في معقلي في الكوفة، في معقلي في بغداد. فقلت أنا أريد 100 طن من معقلي البصرة. بعضهم يقول إن هنا تعيين للوصف، كأنك مثلا بتقول إيش، أنا عايز رز البحيرة ومش عايز رز، أو هو بلاش الرز، في حاجة ممكن نجيبها هنا فين؟ يعني ثمر او زرع حتى مشهور في اكتر من محافظه، بس في محافظه اجود من محافظه، او بيفرق مثلا، مش في فول سوداني اسوان، فول اسواني، وفي السوداني البلدي. ها الان هو ممكن تقول انا عايز 1000 طن من الاسواني، فول السوداني اسواني، هنا اشترطت اسوان، بس هذا الوصف للنبرات. كما يقال لك ما عايز اريد معقلي البصره او معقلي بغداد، لان هذا يفيد تنويع، تنوع أصبح نوعا، مش إحنا عندنا جنس ونوع، فممكن لك في السلم تطلب الجنس ثم تحدد النوع، فهنا اعتبر ذكر القرية كأنه نوع. فاهمين المسألة؟ يعني إيش؟ يعني ممكن المسألة تقول واحد، ناخدها في الزواج، واحد عايز يتزوج، فالجماعة بتوع الإسكندرية ليهم مطة في الكلام، صح؟ والجماعة بتوع بورسعيد ليهم طريقة بيقولوا في الكلام، فواحد عايز يقول له واحد مثلا عجبني أول لهجة اللي يقولوا، بدل ما يقعد يقول له انا عجبني اللهجه اللي بتقبط وكذا كذا، يقول له انا عايز لهجه اسكندرانيه، انا عايز واحده من اسكندريه، بحب لهجه اسكندرانيه، او بحب لهجه بورسعيد. هو ايش الوصف هنا؟ اغناء عن ذكر ما تحت هذا الوصف من طريقة في الكلام أو غير ذلك. تمام؟ هو يريد أن يقول لك ذلك إن أصبح أنا لما بقول معقلي البصرة معقلي بغداد صنف نوع تحت هذا الجنس، فهنا لا إشكال في تحديد القرية. ده خارج من الخلاف أصلا. مع عبد الله لا. طيب رز كفر الشيخ ماشي يا أبو يوسف. طب رز كفر الشيخ قدام رز مين؟ قدام رز البحيره مثلا ولا ايش؟ هيصفوا مع بعض ان شاء الله. هنا بقى اللي فيه الخلاف بقى، لو كانت قريه صغيره يبقى ممكن لا يستطيع ان يوفي، لكن لو قريه عظيمه يستطيع ايش؟ ان يوفي ذلك. نعم يعني لا ينقطع غالبا، بل بشرط ان يكون القريه الكبيره مش مساله مساحه بتنتج هذا الصنف بكميات كبيره فلا ينقطع فيه السلم. ده المقصود بالعظيمه والصغيره، تبقوا فاهمين. تمام؟ يعني ممكن تكون المحافظه كبيره لكن ما بتنتجش من الصنف ده الا قليل، فهو راح عين فانا اقول له لا، ده انتاجها من هذا الصنف المسلم فيه قليل. رحمكم الله. طيب قال صنف اخر، اشرت اخر، قال ومعرفه الاصناف الاوصاف. يبقى هنا انتهينا من الكيل والوزن والقدر الى غير ذلك، دخلنا في شرط سادس يمكن، قال ومعرفه الاوصاف. طب هو اصلا ارجع الدليل على مساله القريه الصغيره حديث البيهقي، وبعض اهل العلم ضعفوا الحديث لكن هو الحديث والله اعلم حسن ولا مهم جدا في باب السلام عندنا. لما جاء اليهودي حديث عبد الله بن سلام ان زيد بن سعنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ان تبيعني تمرا معلوما الى اجل معلوم من حائط بني فلان؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا اسمي من حائط بني فلان. وهذه مهمه جدا في باب السلام معانا، اللي هي بتجعل ان المساله على الوصف وليس على التعيين. هو قال له من حائط بني فلان فمنعوا. ليش؟ لامكانيه ان الحائط ده ما يكون فيه افه، ما يحصلش فيه زرع او يحصلش فيه كذا، فلا يستطيع ان يعرف، فاطلق قال لا اسمي. ليش؟ لان هو السلم اصلا فيه انك ممكن تجيبه من اي حته، المهم تجيب الوصف اللي انا اتفقت عليه. لو عينت الحائط بطل، لا يصح السلم، لانه اصبح فيه تعيين هنا لا يصح السلم. وهذا الحديث قلنا انه يعني فيه كلام لكن حقيقي، هو مدار على محمد بن ابي السري، ومحمد بن ابي السري وثقه ابن معين، لكن اشكال ان لينه ابو حاتم، فحدث الخلاف من هنا. ف من المعاصي شيخ الالباني ضعف الحديث، لكن حق الحديث فيه بعض العلم يعني حسنوه حتى مضبوطه بس. طيب نرجع، قال ومعرفه الاوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا. هذه اهم الاشياء الان في السلم، لما تيجي تتفق عليه انك توصف المسلم فيه، تذكر مواصفاته. والعله من ذلك الاذان، العله من ذلك عدم الغرض. تفضل. تفضل تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قال معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا. وهنا قلنا أن السلم أصلا قائم ده شرط جديد على أنه بيع موصوف في الذمة. إذا لابد من ولأن الشيء مش موجود وسيكون موجودا بعد ذلك إذا هو يستدعى وهذا هو الأصل إشكالية السلم الغرر اللي موجود فيه عدم وجود السلعة فلابد من وصفها وصفا يرفع به الغرر فقال الوصف ليرفع الغرر أو الجهالة هي الأوصاف الظاهرة التي تؤثر فيها القيمة لأن أنت عندك أوصاف قد لا تكون ظاهرة مش مؤثرة في القيمة وفي أوصاف باختلافها تختلف قيمة المسلم فيه فلذلك وقال هنا معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا كأنه بتعاينة وكل الوصف كلما تدقق ودي أول أهمية في السلم في العقد كما سيأتي أنه يذكر الأوصاف بدقة كأنه يقرب من معاينة الشيء كأنك رأيته وهدف كله أن لا يحدث البغضاء والكراهية أو يحدث النزاع والشقاق بين البائع والمشتري المسلم والمسلم إليه عند استلام الشيء فلو كان موصف توصيفا دقيقا وهذا يحتاج إلى أمرين أمر أن الشيء اللي أنت بتشتريه سلما لابد يكون مما يصح وصفه يعني تقدر تضبطه بأوصاف ونأتي بهذه الأوصاف لأن في بعض المنتجات كما سيأتي لا تستطيع أنك تشتريها سلما والأمر الثاني أنك تذكر هذه الأوصاف بالدقة في العقد وليس في مجلس العقد كمان لذلك وقال فخرج كمان أولا يعني مثلا الأصناف التي ليست مؤثرة هب أن مثلا بتشتري عبد اللي يهمك في العبد ايش مثلا هو بتشتري بيه العمل فيهمك قوته وضعفه فالوصف الظاهر قوته يعني مثلا بيشيل 10 شكاير اسمنت ويطلع بيهم 10 ادوار غير اللي بيشيل 3 ويطلع لهم دورين يبقى هذا وصف تؤدي الى مساله القوه والضعف او يكون مثلا لو انت تريده كاتبا يكتب او قد يكون اميا كذلك الجواري تختلف لو تريد الجارية دي مثلا للخدمة أو تريدها للرضاعة فقط ترضع أحد أو تريدها للاستمتاع فهنا قد تختلف الأوصاف باختلاف ما تريد كل واحدة يبقى لها أوصاف أصالها وهو يقول هنا وذكرها في العقد وهذا مهم جدا يعني يتميز المعقود عليه بالذكر الأوصاف وهذا لابد في العقد مش في مجلس العقد يعني لا يكفي بعد العقد الذكر لا لابد في العقد تذكر عند عقد الاتفاق مش في مجلس العقد لابد في الأول عند التعاقد تذكر ثم قال على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود يعني لا تذكر مواصفات تضيق في المواصفات لدرجة تؤدي إن هذه عزة وجود هذه السلعة إنك تؤدي بذلك إنك تذكر المواصفات تجعل المسلم إليه ما يستطيع أن يؤدي وهذه معنى عزة الوجود عزة الوجود يعني يعز الحصول عليها أو وجودها. إذا لابد تذكر المواصفات يمكن تحقيقها. في زمان وراه كي. في المقدار؟ مقدار يعني عموما. يعني حسن زي يعني عموما. كمان ما ينفعش تسلم فيه لان هو ما فيش مش اقدر اسلم بيها. ازاي احنا قلنا 2 كيلو وزن؟ تين الشوكي دول. الشوكي مثلا في اصناف ما يقدرش تظبطها، لا تستطيع ان تظبطها. الشام كان يعني ما نخرجش بره. بس ده المقدار، خلي بالك. المقدار غير، احنا خلصنا المقدار. احنا في فرق بين المقدار، بس بحط انت في فرق بين المقدار ومساله ضبط المواصفات الان. فاهمني؟ لحظه. شوف دي بس ناخد اي حاجه عشان النت يشتغل. تمام. انت دلوقتي بتتكلم على المقدار ولا على ضبط المواصفات؟ بتكلم على الشرط وكم المقدار معاك. لا ما دي خلصت، خلصت المقدار. انت لما بتيجي تشتري لازم تقول لي انت هتشتري 10 كيلو ولا 10 وزن ولا 10 صاع ولا 1000 عدد. ده العبد ده في الوصف اللي احنا فيه مش في المقدار. انت دلوقتي دخلت يعني فكره المقدار ان هو شرط. المقدار ده شرط تاني بتاع القدر. انت هتشتري مني قد ايه؟ بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد ولا بالذراع؟ نعم. فهو ذكر بعض الاصناف لا تصح الا وزنا، اصناف لا تصح الا عددا، لا تصح الا ذراعا، لا تصح الا كيلا. فدي مساله في المقدار خلاص. لا هو دلوقتي الان بيتكلم عن شرط جديد، الاوصاف اللي انت هتشتري بيها لابد تضبط. في بعض الاشياء خلاص، في بعض المنتجات على الشرط الاولاني لن تستطيع ان تسلم فيها لان ما عندكش ضبط في العدد ولا تباع كيلا ولا وزنا. زي مثلا لو رجحنا تين الشوكه ما عندكش حاجه تقدر تشتري فيها. وفي اصناف الان لن تستطيع انك تسلم فيها لعدم قدره على وضع اوصاف ليه، ودي سيتكلم عنها الان. الخليط المختلط، الاشياء المختلطه الان، هل هي صح سلما ام لا تصح سلما؟ لكن الان اول خلينا نتكلم عن، قال هنا على لابد نضبط الاوصاف التي ستذكر تكون اوصاف ظاهره منضبطه لا تؤدي الى عزه الوجود. ليش؟ لان السلم غرر فلا يجوز إلا بما يوثق في تسليمه، واليوثق في تسليمه يكون منضبطا. وإلا لو أنت تدي أوصاف أنا عاد ألف بقى مش عارف أوصل لها أجيبها، يبقى دي عزة الوجود ولا أنا أستطيع أنه إيش أن أسلم. يبقى هنا ضابط السلم في إيه؟ في ما كان في الأوصاف على وجه لا يؤدي إلى عدة عزة الوجود. قال فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق، وخف وترياق مخلوط ولا خف وترياق ناسف وإيش وخز وترياق والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب. طيب خلينا نصلي عشان ندخل في الآن في المختلط. والمختلط ده على قسمين أصلا، مختلط ربانيا أو خلقة آسف، والثاني مختلط صنعة. والمختلط الصنعة ثلاثة أنواع، والمختلط الخلقة نوع واحد. طيب عندنا أربع أنواع، خلينا نتكلم عنهم بعد الصلاة إن شاء الله. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في فصل شروط السلم، ودخلنا في مسألة الأوصاف وضبط الأوصاف الظاهرة، قلنا شرط من شروط صحة السلم. ثم تكلم الآن عن مسألة طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في فصل السلام وندخل في مسألة ووقفنا عند الأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وحز وجبن وأقت وشهد وخل وتمر أو زبيب. قال لا الخبز في الأصح عند الأكثرين. طيب مسألة المختلطات، شيء المختلط هل يصح فيه السلام أم لا؟ المختلطات أربعة، ممكن تقول أربعة، ممكن نقول قسمين ثم نأخذ القسم الثاني، قسمين، قسم مختلط بالخلقة وقسم مختلط بالصنعة، والمختلط بالصنعة ثلاثة أنواع، والبعض يقول الأربعة على بعض كما ذكر هنا، أو نقول كما قلنا المختلط بالخلقة اللي هو الشهد. ما الشهد؟ لا مش الثمرة اللي هي الشمام أو الشهد، لا الشهد اللي أقصده به العسل مع الشمع الذي يكون من النحل، هو ده هذا هو الشهد، في خليط في عسل ومعه شمع، هذا هو الشهد الذي يقصده لما قال هنا فيه هذا الخليط خلقة، يعني خلقة يكون الشمع مع العسل يسمى شهدا. وهناك خليط آخر خليط آخر يكون جميع أخلاطه مقصودة، يعني إيش الآن اللي في الصنعة بقى الثلاثة، هو الخلقة واحد هو الشهد، الثلاثة الباقيين هو من الصنعة، يعني عن طريق التصنيع أو طريق الصنعة، فمنهم خليط يكون الشيء المختلط هذا جميع الأخلاط مقصودا، زي الهريسة، عارفين الهريسة على معنيين أصلا، فيها هريسة الحدقة اللي هي بتبقى من الدقيق خبز فيها لحم، دي اللي هي الأكل، في الهريسة الحلوة برضو دي هريسة عند البعض اللي هي بتبقى سكر ودقيق وأشياء، هذه هريسة ودي هريسة على حسب، يعني لو أنت نظرت دي مختلطة والاختلاط كله الأنواع دي مقصودة، يعني الطعم هذا مقصود أن يكون الخاطر هذه الطريقة، اللحم مع الخبز مع كذا مع كذا كسر، لكنها كما سيأتي من هذا النوع مقصود لا يمكن ضبطه، يعني أنت الآن لما تيجي تشتري تقول أنا تأتي بسلم مثلا هريسة طن، كي لن تستطيع أن تضبط هريسة كلها لأن تضع مقادير وتصنع، هي المقادير الانواع دي مقصوده، الاخلاط دي مقصوده، يعني لابد يكون في خبز مثلا في لحم او لك في دقيق وفي سكر، لكن ضبط الاخلاط هذه يصعب، لذلك كما بين هنا لا يصح السلم فيها، ما تستطيع ان تضبطها سلما اصاله، هذا خليط مقصود لكن غير منضبط لا يمكن ضبطه اصاله. ونوع الثاني او الثالث يعني من الاخلاط الخليط لكن غير مقصود، بمعنى الجبن، الان الجبن فيه أنفحة صحيح وبقى معاها الأقط والأنفحة والماء مثلا، ده خليط لكن الأنفحة والماء مش مقصودة، ده لإصلاح الجبن، فالمقصود هو الجبن نفسه، فده خليط ولكن الأخلطة الأخرى مش مقصودة، أنا ما بحتاجش يعني أنا لا أبحث عن اللبن ولا لا أبحث عن الماء ولا عن الأنفحة في مسألة الجبن، لكن هي تساعد لتصنيع الجبن، بخلاف الأولى الهريسة الأطعمة دي أنت بتريدها في الخمر، لكن هنا الجبن الأخلاط غير مقصودة، ذلك بيتغافل عنها ويصح فيها السلم، لأن الأخلاط هذه هي للتصنيع للإصلاح أصلا. والنوع الثالث أخلاط مقصودة منضبطة، روح تشتري مثلا قميص يقول لك ده 70% قطن و 30% مثلا حرير صناعي يسموه 10% بوليستر ولا مش عارف يسموه 70-30-10 ده خليط لكن مقصود ويمكن ضبطه، بمعنى خاصة الآن في الأزمنة اللي احنا فيها في التصنيع، يعني انت ممكن تريد حاجة 70% قطن 80% قطن 50% قطن مثلا فقط والباب و 30% نوع آخر، هذه أخلاط مصنعة ومنضبطة يمكن ضبطها ومقصودة أيضا، لكن مقصودة يمكن ضبطها، الفرق بينها وبين هريسة مقصودة لا يمكن ضبطها، طب الفرق بينها وبين الجبن مخلوط لكنه ليس مقصود، هذا الخليط ليس مقصود، فهمتوا الانواع هذه الاربعه اصاله بعضها يصح فيه السلم والبعض لا يصح، وهو اللي ذكره هنا لكن هو ذكره يعني على تفصيلا لكن لم يفرق هكذا، لكن هو لما قال في الاول فلا يصح فيما لا ينضبط، ثم قال ايش كهريسه اهو ومعجون، الشيء ايضا المعجون الغاليه، عارفين الغاليه دي اللي ايش اللي هو العتق بتاعتك على طول الان، عارف الغاليه، الغاليه دي اصلا نوع من العتق بس بيتكون من عود وعنبر وانواع وكل واحده لها نسب، كل ما لو انت زودت من العود هيدي ريحه، لو زودت من العنبر يدي ريحه، وممكن لا تضبط، هي اخلاط مقصوده لكن غير منضبطه. طبعا الان ممكن تقول لي حقيقه او ده بقى اللي تغير بتغير الزمان. الان بقى ممكن يكون في اوزان، يعني تقول انا هاخد من العنبر كذا من العود كذا وتخلطه بمقادير، فممكن تقول الان انا ممكن اضبطها فيكون فيها سلام. بخلاف سابقا ما كانش عندهم القدره على على على القياس والوزن الدقيق هذا. لكن وقت هنا قال مع معدن وغاليه، الغاليه دي لها انواع من العطور تتجمع مع بعضها مع بعضها، قالوا مسك وعنبر وعود وكفو، مسك وعنبر وعود وكفو، وتختلف طبعا ذلك الاصاله. قال هو المعجون زي معجون التمر ممكن يكون، لا لا انا اسف، المعجون قديما المراهم، المراهم لما كان الجروح المراهم كانت تصنع كيف؟ ياتوا بورق الشجر وياتوا ب ب ب فين يا دكتور بتساعدنا في الحته دي؟ انا مش داخل في التخصص. اه دكتور علاء برضه ما انت مراهم كلها عندكم، ده انتوا العيون كلها مراهم اصلا. فهو المعجون ده هو المرهم دلوقتي، بس كان يصنع يروح يجيبوا اشياء من الصحراء او من النباتات او شيء ووراها شجر ويطحن ويعجن ثم تجدوا ايش يدهن يدهن المرهم. هو المعجون هو المراهم ده ايضا اخلاط لكن غير ومقصوده احيانا لكن غير منضبطه، ما يستطيع ان يضبطها. ممكن دلوقتي تقول لي لا التصنيع الادويه مختلف، فالان ممكن يضبط ذلك. انا قلت ايش هذا كلام قديم لكن في اشياء ممكن تخرج عن المساله، لكن احنا نعلم المقصود هنا ايش. لكن الهريسه صعب، ما تستطيع الشيء اللي صعب انك تضبطه، لان لكن ممكن في الادويه تضبطه. الهريسه في منها الحاديه قلت اللي هي عباره عن الهريسه الحلوه دي معروفه السكر والدقيق كده. في هريسه ايضا في الجزيره يعني او اللي هي بتبقى زي الدقيق او قمح اسف مع خبز مع مع عضو لحمه ساعات يعني تهرق وتهرس. لا مش الفت، مش الفت، عارف زي ما ابو يوسف معانا هنا ولا لا؟ راح فين؟ اه ابو يوسف الهريسه، ابو يوسف عند كانت ايه بالضبط؟ لا غير الحلوه، في هريسه حاجه اللي بقول لك عليها موجوده في الجزيره اصلا زي ما قلت لك. ايه الهريسه؟ شطه في ليبيا احسن. انا كنت فتره لان الولاد الليبيين في المدارس يجيبوا التونه ويغرقوها هريسه فوق، بس كان ريحه الفصل بتبقى يعني حاجه موجوده في مصر ما تروحش اسمها هريسه. صح ما هي موجوده عندهم صح الهريسه هناك اللي هي الشطه، لكن هي المهم عشان احنا هنقلبها مطبخ شربيني تقريبا. ممكن تضبط بايش؟ استنى او قمح ولحم يوطى معا ومشاهده عشان هي قاعده برضه في التاريخ. اه قلت لك قمح ولحم يا ابني يا موجود الكشري ايه بس انت دي طعمها جميل، ده دي حاجه يعني رفيعه عندهم لان هي فيها قمح ولحم ويقعدوا تستوي جدا بحيث تبقى ناعمه جدا ناعمه، بس هي دسمه لا اه يعني يعني يعني يدعى لها يعني مش طيب خلاص فكروني ايه بقى عجين. واحد يقول لي كشري، بص انت اصل انت ما هقول لك ايه، خليك قاعد جنبي تحت الكرسي خليك انت، اقول له لحم وعجين وقمح يقول لي كشري. طب ايه رايك الكشري ينفع سلم؟ هذا نوع من اي نوع من الاخلاط ده؟ حطه لي بقى الان. مقصود منضبط ولا غير منضبط؟ لا غير منضبط. هتضبطوه ازاي لو انا اسلمتك في كشري؟ الان روح بقى اسمه ايه بيعمله ازاي واسمه ايه بيعمله، هتضبطه كيف؟ غير منضبط. لكن هو يكون في عدس ويكون في رز ويكون في مكرونه ويكون في بصل بيحطه ساعات، لكن هقص ايش؟ اه بس هو ممكن ما تعتبروش خليط كمان لانه ما بيتخلطش خلط، هو بيتحط على بعضه ويتاكل، مش زي مش خليط. هنا الخليط لو لاحظته من كله شيء ما ايش هو شيء واحد اللي ظاهر لك، يعني الهريسه في المعجون الغاليه بقت عطر معين، الخف وخف بقى هنا ايضا الخف مركب، ما يقول لك خف كمان. طبعا الخف دلوقتي ممكن تقول لا ممكن السلم لان الاحذيه عزكم والله دلوقتي في مكان، لكن الاول الخف كان بيتعمل يدوي فعباره عن ايش؟ ظهر وبطانه ووجه فيقعد يخيطه، فعشان تستسلم ما هو ده خليط اهو، جبت الظهر والوجه والخف والوشي والبطانه ممكن يختلف ما استطعش يضبطه، هو اخلاط ايضا مقصوده ولابد يكون، لكن ممكن تكون الوش سميك او رفيع وممكن يلاقي الجلد معين فهنا ما يستطيع، لكن ده نوع من انواع الاخلاط. ايضا الترياق، عارفين الترياق؟ ما هو مش السم بقى، هو بيقول لك هو السم فاتاي، ما تفرجوش على افلام الكرتون ولا ايه؟ يقول لك جابوا فرياق عشان انا ما اتفرجش عليه اصلا لكن انا عارف الترياق ده بعد الدرس بعد الدرس. فهو هو ايضا الترياق ده بيبقى مختلط، ممكن يبقى نبات او شيء او غير ذلك، لكن بس هو خلي بالك في ترياق مختلط وفي ترياق نبات. النبات يجوز فيه السلم، النبات الترياق، لكن النبات الترياق المختلط اللي هو يعني هو علاج للسميات مركب زي المعجون، بس الترياق ده يعني ايه زي ما كده يعني ايه، خاصة من يبقى يعني هو ينجيك من من الشيء باذن الله يعني اصالة. ثم قال كل الخمسة اللي قالهم دولت لا يجوز، كلهم مقصودين لذاتهم غير منضبط. لا مش ممكن السلم، ما تقدرش. لو عايز منك طن يعني معجون هتعمل لي طن، هو مش هتعمله في وقت واحد، مش هتقدر تضبطه لي. ما هو ما هي المساله كلها ان هو مخلوط ومش لا تستطيع تضبطه الا لو قلت لي الان انا في حاجات تغيرت كما انا قلت عشان ما نعيدش الكلام. لكن هو ضابطه عنده هنا ايه؟ ده الخليط المقصود، انواع دي مقصوده وخليط لكن غير منضبط. الهريسه لابد يكون فيها اللحم والخبز او اللحم والقمح وتطهى، ممكن يحدث. طب لحم قد ايه؟ طب قمح قد ايه؟ ويضع فيها ممكن شيء ويضع مواد خليط لكن غير منضبط. قلت لك الغاليه دي العود والعنبر والنسك والكافور انواع على قديمه يعني ما يستطيع، لازم يحط بقى بعض، لكن ممكن لو زود شويه تختلف الريحه، لو ايده تقلب في العنبر غير لو ايده تقلب في العود هتغير الريحه، فهو لا يستطيع ان يضبطها. هو ده ضابطها عموما. وقيسوا عليها بقى عشان بس المساله، قال والاصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز، اللي هو الاثواب العتابيه دي اللي هي ال عباره عن زي قميص زي ثوب فوق قميص يعني ممكن او شيء، بس قطن مع حرير، بيكون قطن مع حرير. والخز هو نوع من الحرير، طبعا في منه انواع الابريسن الابريسن الخز فيه ابريسن الابريسن المضروب كمان. هو في ايه الفرق بين الابريسن نوع من الحرير؟ بس الابريسن بيبقى هو بيتاخد من دوره القز بيبقى مسفر وفي شوائب، لما ينقى بيبيض ويبقى ألين، الأول بيبقى أسمك بيبقى الحرير. الإبريسن نوع من الحرير لكن هو بيؤخذ قبل تصفيته وقبل تغيير لونه، لما يغير لونه وينقى بيبقى لونه يوصل للبياض بعد ما كان أصفر ثم يكون ناعما، ده يكون الحرير. والإبريسن هو نوع من الحرير بس بالحالة اللي أنا قلت لكم عليها ده. فهو أيضا بيتكلم هنا قال العنبي وخز، قال هنا الأصح صحته. ليش؟ ممكن تضبطه الان حتى كمان دلوقتي، لا ممكن تضبط تقول كذا قطن وكذا كتان كذا قطن وكذا حرير، فهذا مختلط يمكن ضبطه. قال وجبن واقط، هو طبعا هو قال وجبن واقط، انتبهوا ان الاول قال لا يصح، هنا قال الاصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وكذا. يهيئ للقارئ، ودي يعني تستدرك على الامام انه لما قال عتابي وخز ثم قال وجبن واقط وشهد وخلي طبره زي، هو العطف كان يظن ان كلهم المختلط المنضبط، هو ليس هكذا. وده فرق ما بينهم الرفيع في المحرر، قال ايش وكذا يجب وقت اللغه لما يقول وكذا يبقى هو كانه يريد ان يشير ان ده نوع اخر يعني كلام ايش هنا عطف النووي كانه يشير ان الكل اللي ذكره المختلط المنضبط، لكن هو في فارق في الثلاثه اللي قلتها لكم. في الرفيعي في المحرر قال وكذا جبن واقط، لذلك بعض السلف قال والاولى كان النووي ان هو يدخل وكذا حتى يفرق ما بين اللي هم العتبي والخز وبين الجبن والاقط، لان الجبن والاقط هو مخلوط لكن غير مقصود، داخل معاه الماء وغير ايش وغير مقصود. كذلك المفروض قد يقول والشهد، المفروض يقول وكذا شهد، لان الشهد هو الخلقه اللي هو اصلا عباره عن العسل قلنا والشمع السلطه، فهذا نوع اخر ايضا. قال وخل تمر او زبيب، والخل تمر والزبيب الماء في خل التمر او الزبيب، خل التمر والزبيب طبعا في تمر وفي زبيب حتى تحول الى خل يحتاج الى ماء، فالماء داخل معه مخلوط لكنه للمصلحه للصالح. الشاهد ان هو هنا عطف الكل، لكن الاولى كما يفعل كما فعل الرافعي، وقال وكذا جبن واقط وحتى يفرق بين هذه الانواع التي قد بيناها السلطه. طيب قال لا الخبز في الاصح عند الاكثرين، يبقى الخبز عندنا ما ينفعش تروح تقول له واحد انا هسلم معاك بألف رغيف عيش. ليش ليش؟ لأن تأثير النار فيه تأثير غير منضبط. هو لو دخل العجينة وسابها على ال... طبعا ممكن تيجي تقول لي دلوقتي عدنا الفران الكهرباء الآلي اللي هي بيظبط المؤقت لمثلا ايه دقيقة فيطلع. لكن هو قديما كان حتى الفرن البلدي دلوقتي هو بيدخل ممكن الراجل يكلم صاحبه شوية تأبقى تسود تحمر تنشف. فالنار تؤثر زي مثلا قيس عليها بقى الفراخ المشوية. ما ينفعش انك تعمل سلم في فراخ مشوية، كفتة مشوية، لحم مشوي، اي ما دخل النار تأثر تغير تأثير النار عليه فلا ينضبط. يبقى ايش؟ تأثير غير منضبط، اصبح مانع، اصبح ذلك مانع اصالة. طيب قال ولا يصح فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة. واحد قال لك انا ايش عايزين ناكل نعامة. هو في ناس بتبيع نعامة بس احنا عندناش غابات جواها عارفش ليه مستورد. هو يصح لكن فيما يندر وجوده هو البايسون. هذا هاتوا بقى العجل البايسون بجيبه منين انت دلوقتي عايز؟ طيب ما هو ده هيجي النهارده هيجي لو انت امكن نقله. اصبح الان ممكن نقله يعني. لكن خلينا نقول هو يندر وجوده في نوع من العجول اسمه انت كنت نايم انا بقول بايسون. اقول لك بايسون كبد الحوت ما عندناش حوت هنا صح. فصعب ان انا مثلا يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة. عزة الوجود يعني انت تطلب لحم صيد معين مثلا بموضع عزة الوجود يكون فيه عزة الوجود. قال لا يصح فيما يندر وجوده كلحم صيد بموضع العزة لان ايش هيكون غرر هنا الان. ولا فيما لو تقصي خد ميه يا دكتور عايز ولا فيما لو استقصي وصفه عز وجوده. يعني ايش هنا بقى؟ لو انت تشتري شيء وقاعد قلنا في الكلام لو تذكره توصف فيه كل شويه توصف تصف تصف فادى هذا الوصف الى عزه الوجود. يعني قاعد تقول الحجم هو هاتري كاللؤلؤ الكبار والايش واليواقيت. لؤلؤ انت بقى عايز لؤلؤه في لؤلؤ كبير ولؤلؤ صغير. ايش الفرق بين الكبير والصغير؟ حد يعرف؟ ايش؟ لا او في الاستعمال. انا راح مني في واحد منهم في الدواء والثاني للزينه. اللي انا اظنه ان الكبير للزينه والصغير للدواء استخدمه في الدواء. مكتوب كده؟ اه وانا بس انا الكبير للزينه والصغير للدواء صحيح؟ طب الحمد لله. فهنا وهذا الفرق فيها. فقل هنا لؤلؤ الكبار لذلك وقال الكبار الكبار للزينه. لا تعسى المرأة بعزة الزين بلؤلؤ فتعمل سلم طبعا عايزة اللون الكذا الأصفر الأبيض. طبعا أصلا كمان الألماز ليه درجات اللي عنده يعني في من أول حاجة ليه مش هقولها لك. أنا هقولك من أول إس في لغاية فوق في في ليها درجات في اللون. ماشي ده سلم لما كان بيشرح في على حال أهل النار أعوذ بالله من ذلك. فكان يقول لهم من ضمن ما يعذبون به قال ولهم كشوك السعدان. يعني وشوك السعدان هذا فالنبي الصحابة يعني استعجبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف وصف لهم شوك السعدان. قال تدرون ما شوك السعدان؟ فوصف قال يا رسول الله كأنك كنت في طرعة في البادية. يعني أصل هو جاب لهم أشياء يعني خبرة كما يقال فهم استغربوا يعني أنت كأنك كنت خبير في البادية بتفعل ذلك. فالله طبعا يوحى إليه ذلك. فهي مسألة كلها قراءة يعني مش أكثر. فالمهم أن كل اللؤلؤ الكبار يصعب ضبطه. كل أنت بتحتاج عشان تضبط اللؤلؤ اللون والنقاء ودرجة النقاء واللون والحجم. وطبعا في دلوقتي مثلا قراءات نصف قراءات ربع قراءات كل هذه أصالة منها بقى دخل اليواقيت والمرجان والزبرجد الزبرجد آسف الزبرجد والمرجان أو المرجان. كل هذه يصعب أنك تضبطها وأنت للأسف محتاج عشان تشتريها ضبط ضبط في الوصف. فالسلم هنا يصعب لكن تشتريها عينا ممكن تروح تقول لواحد انا عايز مقدار كذا ولون كذا ونقاء كذا وكذا فممكن يجيب واحده اثنين. لكنك تشتري سلم كميات وهو يحصل لك هذا الضبط يصعب. لذلك هو مثل بذلك كاللؤلؤ الكبار والياقوت لان للزينه أما الصغيرة قال بالتداوي أصالة أو غير ذلك أصالة. قال وجارية وأختها أو ولدها. هنا بقى يعني أنت الآن تروح تشتري أو عمتها، هو ما ذكرش العمة. قال وجارية وأختها أو ولدها، يعني أنت عايز تشتري، لكن أنك تشتري الجواري سلب، تقول أنا عايز واحدة رومية شعرها كذا طوله كذا لونها كذا وزنها كذا، كل هذا معك ما يهمكش. عايز واحدة بترضع زنجية عشان هي ملهاش غير في الرضاعة فقط مثلا، ترضع الابن فتقول له كذا، لك أنك تسلم. لكن أنت لو رحت زايد بقى قلت له أنا عايز الجارية دي وعايز كمان أختها، أختها بمواصفات كذا، أو هي وعاها ابن يكون هتاخده عبد بعد كده بمواصفات كذا، أنت عقدته كما يقال كده. فهو يقول هنا إيش هو العنوان إيش؟ ولا يصح فيما يندر وجوده، تابعوا معا، أو فيما لما لو استقصي وصفه عز وجوده. هنا بقى استقصاء بقى، طب الجارية لوحدها ممكن، لكن كمان أختها تبقى زيها أو هي وابنها مثلا يكون لهم مواصفات، فهنا ممكن يؤدي ذلك إلى عز الوجود، وهذا لا يصح يكون سلما. قال ذلك لأن اجتماع الاثنين صعب، يعني الاجتماع ممكن تلاقي الوصف، لكن أخوة يبقوا أخوات أو هي وابنها هذا اللي قد يصعب. نعم. أيوة بقرة بس. بس خليها في الجواري أحسن. ماشي، هو حد بيحبهم بس ليه تقفل علينا يعني؟ خلينا في ماشي. زي الجم اللي هو مقصود غير مقصود، ولكن يصح السلام فيه، لان انت اللي تقصده الخل وهناك تقصد الجم، فيدخل معه ما يصلحه كالماء والأقط هناك، وهنا الماء في الخل، الجم والأقط والخل والتمر، خل الزبيب وخل الخل نفسه. نعم، هذا خلقة وهذا صنعة، هذا خلقة وهذا صنعة أصاب. طيب قال هنا انت هو يعني هذا اللي احنا فيه الان اجناس ما يصح وما لا يصح فيها السلام. هو بدا بايش؟ بالخليط، هو دخل بعد كده في الـ في الـ في العبيد، او تكلم عن اللؤلؤ والمصاب، وتكلم عن الجواري، سيدخل لا هو سياتي للناس الفرع، هيبدا الان في اجناس، بعض الاجناس اللي يشترط فيها الوصف بالسلام، ما الذي يصح ولا يصح، او في حاجات ذكرها سيمر عليها ثاني مرة أخرى. قال يصح في الحيوان. طيب لحم واجيو واجيو، ليه واجيو ده؟ انت جبت لنا منين دي؟ اقول ايش واجيو؟ ايه واجيو؟ حاجة عندهم تلاقيه عم. إذا أردت أن تكرم أحد على مائدة تصنع له هريسا. أيوة أنا عارف الإخوة، أنا مش فاهمين الهريس خالص، ما عايزين أكلوا سكر بس. ليه حبيب؟ إحنا معانا الليل وأخره، قال لي أصلا مش إلا إيه؟ الحمد لله ربنا كرمنا ببيتي من بيوت الله، ما وهذه نعمة نسأل الله عز وجل يديمها علينا، شكر القائمين على ذلك، ربنا يجزيهم خيرا. قال يصح في الحيوان. ليش يصح في الحيوان؟ اولا شرعا النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، لو تذكروا استسلف بكرا، حديث ابي رافع عند مسلم، استسلف يعني سلم، يعني اشترى سلما بكرا، ولا بكره بكره بكره بكرة دي الثانية مش الجوالي، البكرة من الإبل، أنا عشان ده في الجوالي متعلق بيه، ماشي سيبونا نتكلم. لا مستعان الكلام ونسير. طيب قال فيصح استسلف بكرة، يعني هو اشترى سلما أو سلفا، ما استسلف من السلف من السلم بكرة هو من الإبل عمرا فطلع اشتراه سلما، فقالوا إذا في الحيوان صح السلام في الحيوان، لأنه كمان أيضا هم بعدهم قال لي إنه صح في الدية إنه من الإبل، صح في الدية، فما دام صح في الدية يصح أن يكون سلما أيضا، يعني يباع ويشترى، ويصح أن يكون صداقا أيضا، وقد وردت فيه. فإذا كل ما كان صداقا، هذا قياسات كلها يعني، لكن هو الحديث ثابت بالنص وقياسا أيضا. قالوا أيضا وثبت في الذمة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد في التجهيز الغزوة اشترى، أخذ من إبل، أخذ بكرا أيضا صحيح، ولما رد الإبل الصدقة لم يجد الصحابي نفس العمر فأعطاه خيرا منه، أعطاه عمره أكبر، فهنا أخذه على سبيل السلف ورده من إبل الصدقة. وهذا يمكن يحمل على استسلف بكرا وليس المشترى بكرا، أنا وهمت، استسلف بكرا هو أخذه بكرا، كان يريد يتجهز وما كان عنده، فقال إلى إبل الصدقة، إما تأتي إبل الصدقة، فلما جاء إبل الصدقة كان عمره أكبر فأعطاه ووفاه بزيادة. فلما استسلف البكر يعني أخذه سلفا قرضا، صح ذلك لما يرده، صح ذلك أن يكون وصفا في الذمة ويكون يبيع سلفا. فقال يصح في الحياة، ده تأصيل المسألة. فيشترط في الرقيق، تعال بقى نتكلم الآن على هو جينا العبيد هوت والجواري مش أنا اللي جيت، الشيخ اللي جيت. فقال هنا يصح في الحيوان، طبعا الحيوان هنا بيشمل أنواع حوالي ثلاثة. ممكن تقولي إيش أنواع الحيوانات ثلاثة؟ الله يصلح حالك، وده بيبيع ويشتري. هو ماشي ماشي، هو عايز يقصد الحيوان يعني حي بكامل، مش الحيوان اللي انت انا بخ، وانا بقول الحيوان هنا بقول كده، انا بقول قال بس احنا في مجال المعاملات. فانواع الحيوان ثلاثة، الدكتور علاء بينقش من الشرح. ثلاثة انواع، هو بدا هو النوع الاولاني يا اخو، فيه ما تبص في المكتب، العبيد تباع وتشترى، فهو حيوان يباع ويشترى في حكمه. النوع الثاني سيتكلم عن الأنعام، الإبل والبقر وغير ذلك والغنم والضأن. النوع الثالث الطيور، أدخلوهم الطيور التي يصح تكون سلمة. إذا عندنا ثلاثة أنواع سيذكر منها الآن أطالبه. قال فيشترط في الرقيق، لما تأتي تشتري عبد، قال ذكر نوعي، يبقى هنا إيش الأوصاف؟ قال كتركي، يعني عندك طبعا التركي أو لا تقول مثلا العربي مثلا أو العجمي اللي قلنا أو الزنجي مثلا، هو كأن التركي ده نوع، أنواع في جنس وفي نوع، هو يتكلم عن الجنس الحيوان، والنوع هنا كتركي. ليش قالوا الاختلاف الغرض يفرق، ممكن يكون الزنجي مثلا أقوى في الخدمة، يكون أقوى مثلا أو غير ذلك. فهنا قال ولونه، لابد تقول النوع، يبقى لابد في العبد تقول النوع، أو جارية رومية أو جارية زنجية. طبعا انا اسجلها اقول لهم مين، لا عشان اسمعوا عندك التسجيل. ولونه ابيض كابيض، يبقى ممكن ابيض اسود اصفر، ويصف بياضه بسمره او شقره. شو انتبه يعني في البياض، اصل في بياض ابيض، في بياض صفار، في بياض شقره، يعني مثلا كان في شقره حمره يعني شقره. فايضا السواد، واذا هنا يتكلم عن اللون كمان. وذكورته هو أنوثته، يعني يقول ذكر ولا أنثى، جارية أم عبد، وهكذا. وسنه طبعا يقول عايز ابن سبع ابن عشر، احتلم خلاص يعني بالغ، وهكذا. المرأة قالت أيضا، وممكن يقول يعني ممكن يقول لو سيد مثلا، ممكن يكون هل ولد في الإسلام أم لا وغير ذلك، أيا كان يعني. يقول هنا هو ذكر هنا السن، وقده طولا وقصرا، يعني يقول طبعا الطول والقصر والله، وقده لا وقده وقده طولا، لو خدت على ابتداء وقده وقده طولا وقصرا، فيقول طويل او قصير مثلا، وحاسب قامة الرجل، وممكن يصف بالسنتي بقى أو بالأشبار أو غير ذلك أصاله. وكله على التقريب، يبقى ده ليس تحديدا. لما تقول أنا عايز أشتري، أنا عايز لي 10 عبيد بيض طوله 180 وزن لا يزيد عن كذا وكذا، على التقريب. انتبه، وقال على التقريب ليش؟ لو اختلف لا يبطل السلم، لذلك نعم أصاله. طيب انتبه هنا أن هو اللي بيتكلم عنه الأوصاف الظاهرة التي تؤثر في القيمة، الأوصاف الظاهرة تؤثر في القيمة. طب إذا قال ولا يشترط ذكر الكحل، يعني الان العبد بتكحل، والكحل هنا مش مؤثر عندنا، او بيضع اللي هو بيعلو الجفون اصاله او السمن ونحوهما. يعني هو عنده الوزن السمن اللي هو ممكن يقول لك ايه، طبعا تبدا في النساء غير الرجال، ممكن النساء يتكلم عن لو في طبقات. زمان قديما مثلا البعض يحب السمين فيكون طبقتين كما قال الرجل او مش رجل في الحديث، تطبل بكذا وتقبل بكذا، فقل هنا ايش. لكن هذه اوصاف ليست مؤثره، لكن ليست ظاهره، لكن لو اشترطها يلزمه نعم، لكن لا يلزمه الاشتراط، لكن ان اشترط يلزمه الوفاء. انتبهوا، الاوصاف الاولى لابد للضبط حتى نضبط اوصاف اللي هذه بعد اللي نقراها في الاخر. هذه ليست ضروريه، لكن ان اشترطها المشتري او المسلم لابد من المسلم اليه ان يوفرها ما دام قد اتفق على ذلك. وطبعا في اشياء اكثر من ذلك تقراها في الشروحات، يعني في المواصفات في غير ذلك ايضا، في مساله الاسنان والدروس وامور. وايضا في النساء يتكلمون عن تفاصيل في المراه في الاعضاء وغير ذلك، ممكن يتكلم وايضا يتكلم عن الثياب والبكره هذه، لكن اشترط ايضا في الجواري. وبعدين ممكن يشترط في العبد ان يكون كاتبا، طب ممكن يشترط في الجاريه ان تكون مغنيه. طب هو لو كانت مغنيه، طبعا المغنيه عندهم ان بتغني بالطرق بالالات، هل الشرط ده صح؟ طب هو ممكن يشترط، بس هاشكل عليكم شويه بعدهم، قال ممكن يشترط العبد والعبد مزنيا او سارقا، تمام؟ يصح انه عبد كان زانيا وكان سارقا، هذا بيقل في القيمه، فممكن يشترط. طب لو اشترط جاريه قواده والعبد بالله او مغنيه، قالوا انا لا يصح، لان هنا لا يصح، هذا شرط لا ينعقد عليه، هذا انتبهوا في المبيع، في شروط المبيع هنا لا يكون ايش محرما. فهنا هي مهنه، مش في فرق بين السارق والزاني والقواد او المغني او المغنيه، فقالوا في الاول يصح لانه في نقص في الثمن، لكن هذا الشيء الاخر هذه كانها وظيفه، فهذا اصلا وظيفة محرمه، فهذه لا ينعقد عليه، هذا الشرط لا ينعقد عليه. فهمتم اصاله؟ يعني في فرق من ذلك، زي مثلا الزاني والسارق، زي الاعور، زي الأعمى، زي قطع اليد، مقطوع يده، إلى غير ذلك نقول يعني. طيب، وفي خلاص انتهى من الجواري والعبيد، وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكور والأنوث، كل هذه مواصفات. يعني طبعا هذه اللي بتفرق، الذكور في الخيل أفضل من الأنوث لأنه أقوى في السير وغير ذلك، لكن ممكن تجده في البقر ليس بأفضل، في الحمير يختلف، في الإبل. فهنا المؤمن يذكر الذكور والأنوث لاختلاف الغرض المؤثر ويثق القيمة. قال والسن، طبعا اكيد السن بنت بقاد غير بنت الابوه غير الحقه، الخيل بنت خمس سنين او خمس او ست تخلف، كل هذا يؤثر. اللون طبعا عندك الاحمر والاسود والازرق، الخيل فيه الوان والابل فيها الوان ايضا، وفي بياض والسواد، طبعا الالوان بتؤثر احيانا، يعني في يقال ان ما بين السواد والبياض في الابل اطيب لحما، اللي هم بين الاسود والابيض ايش مختلط مثلا، او ممكن يكون الخيل الاسود هو ليش؟ الخيل افضل؟ هي ما اذكر انا الان، ممكن اقول قال والنوع، طبعا النوع لان في بخاتي في عراب طبعا البخاتي اللي هي ليها اثنين سنام، ولا العراب اللي فيها اثنين سنام، انا حاجه تعبت اختلط عليه، في واحد فيه واحد سنام وفي اثنين سنام، اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان في اثنين، واعتقد اللي هو كان ما ادري حقيقه، لذلك لما كان اردف اسماء رضي الله عنها وارضاها قلنا ان عنده كان الابل وقتها بسنامين، لذلك سيردفها بسلام الثاني وليس كما يظن البعض والوهم في انه ستكون خلفه بسلام واحد. قال والنوع، المهم طبعا كمان ايضا يعني الخيل المهريه غير المجيريه غير الارخبيه، انواع يعني فيها والله اعلم. قال طبعا هذا في كل بقى الابل والبغال والحمير والبقر والغنم في كل ذلك، انتهى من ذلك احنا بنمر اللي فيها اشياء حتى بس بنذكر اللي هو قاله، يعني حتى ما نقول في تفاصيل يعني تطول بينا. فالطير النوع والصغر وكبر الجثه، هنا جاء في الطيور النوع الثالث، اهو ذكر في الحيوان النوع الثالث، النوع طبعا وتذكر ايضا الصغر وكبر الجثه، وممكن تذكر اللون، عايز عصافير عصافير الزينة غير مثلا لو قلت الحمام. لو وممكن حمام في الزينة، لو قلت الزينة بليء ألوان، لو قلت الأكل يبقى ليس مهتم اللون به أصالة، وهكذا أيضا. طيب قال ما رأيكم في إيش؟ آه الحجم في السمك، هل يجوز السمن في السمك أم لا؟ في السمك في المايه. لا لا لا أنا هموت كده، هرجع تاني أو كده من المعاملات من الأول والآخر. والله كلمتكم عشان أنا ما أموتش كمدا، اضبطوا الإجابات وأنتوا تتكلموني. أنا قلت الآن هل يجوز السلم في السمك؟ لا إحنا عدنا نتكلم كتير قوي بقى محاضرتين. أنا طيب يا شيخ يا شيخ طب راجع نفسك يا باشا ما تقعدش، أنا عارف إن يعني إيه اضبطها كده، حطوها مشوية على دماغكم الأول. السمك يجوز إن أنا أتفق معك على عقد سلم في السمك أم لا؟ على حسب ما درست يعني يجوز أم لا يجوز؟ كله بيقول يجوز خلاص؟ لا. أنت بتقول لا؟ بعض الأصول لو كسر وفي مكان لا يجوز. سيبك لو لو سيبك من اللولوات، خلينا دلوقتي في الإمكان في الجواز أو عدم الجواز. يجوز إيش؟ يصعب. ليش يصعب؟ مثلا أنا بتناقش معاك عادي وهي. طب اللي انت قلته ده ممتاز، بس هو على فكره البحار مردود عليك انك لو رحت اماكن البحار اللي فيها السمك هتخلص زي هذا المزرعه، بس كانك تريد تضع لنا شرط. الشرط اللي انت تقصده ده عموم الوجود، ده اول شرط انا هاخده من كلامك، يسموه عموم الوجود، ده جزء من الاجابه عموم الوجود، لان انت قلته كده. لو عموم الوجود هتقوله بالسلامه ما تقوله، يعني ان هو نزل بحيره فلان فيها البلطي مغرق الدنيا، معروف ان البحيره دي كلها بلطي، البحر لو راح عند اسكندريه وطلع شويه بعد البراميل كده ب 2 كيلو هيلاقي الراجل ده بيحب الدنيس واضح، فهيلاقي الدنيس موجود معروف. يروح بورسعيد يلاقي القاروص، يروح السويس يجيب الجمبري من هناك، اعملها اكله بحريه ان شاء الله النهارده. طب هل هذا يجوز؟ يجوز، ده عموم الوجود، انا حليت لك عموم الوجود الان. طب يجوز بقى الضبط في السمك ام لا يجوز؟ الضبط والسلم، مش احنا هنشتري سلم؟ نقول الضبط يجوز. طيب يبقى الان انتوا استقريتوا على الجواز ولا عدم الجواز؟ حد معترض على جواز السلم في السمك؟ ما في، لا يبقى صح. بس هو الان هو يجوز السلم في السمك وفي ماشي عند عموم الوجود ويوصف. ممكن تقول انا عايز 2 طن سمك بلطي والسمكه نص كيلو، مش صعبه، ممكن ياتي بيها ام لا؟ ممكن ياتي في زمن الوجود، عارف ان في سمك بلطي. على فكره اصحاب العرف يعرفوا الاشهر، كان دايما يقول لك الاشهر اللي فيها حرف الراء عند الشرقيه البلديه دي بتاعتهم اللي فيها حرف الراء تجد السمك فيه كثير وسعره بيرخص. طب ما تاذنوا انا مش تعال لا لا اتفضل على طول، مفيش سؤال، انت خش خد الميكروفون واذن ما يهمكش اتفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. ما فيش هنا ممكن مشترك يوصل لاي طريق عشان ده هيفصل لو خلاص اطلع اجيب واحد لان انا هيفصل مني التليفون. طب لا الا لو هيوصل هنا كده بس هيبقى بعيد عني. يوصل ان شاء الله. طب ماشي السمك لابد وزن. لابد وزن ونوع طبعا وجنس. هتقول له بقى سمك مثلا بحر متوسط ممكن لو او مثلا او البحر الاحمر يفرق. احيانا بيفرق او مزارع بانواع. هو سمك جنس انواع وهو نوع اصناف. او تقول مثلا العكس لو قلت النوع بولتي بس ممكن تقول انا اريد البحر الابيض البحر الاحمر مزارع وهكذا. لكن يصح صحيح ان ان ان السلم يصح فيه السمك يصح فيه السلم. خلاص تمام كده الحمد لله. طيب قالوا في اللحم يبقى هنا قال في اللحم سواء لحم بقر او ضأن او معز ذكر قصي رضيع معلوف طبعا بيفرق. مثلا القصي في الماعز افضل من الضأن طعمه اطيب في الماعز وليس اطيب في الضأن او العكس في الضأن والماعز. طيب يعني ايا كان مثلا ايضا في الماعز افضل. انا اللي اعرفه الماعز افضل. لا بس الماعز اطيب من الضأن. الماعز اطيب من الضأن نعم. المعلوف ايضا بعضهم يقول اللي بترعى في الباديه اطيب من المعلوفه. المعلوفه فيها دسامه فيها سمين دسم اللحم. لكن اللي بترعى في الباديه او في العشب او في الصحراء دي بتكون اطيب. قال او ضدها يعني ضد ما ذكر بقى. يعني ياتي من ضمن الخصيب الفحم الرضيع يبقى الفطين طبعا تكلم هنا او الجزع او الثني. المعلوفه ضدها الرعيه اللي بترعى. المعلوفه طبعا اللي بيسمينها في المواشي اللي بيسمينوها في المزارع اللي هي المزارع التسمين وغير ذلك. هو قال الضد هنا. طيب قال من فخز او كتف او جنب. وهنا طبعا ايضا تختلف. يعني اللحم الفخذ والكتف الاسف الجنب والكتف افضل من الفخذ اطيب يعني اعلى قيمه في الكتف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف صلى الله عليه وسلم والجنب ايضا. هو طب ليش قال كل ما قرب من الماء اطيب. ذاك الكتف والجنب اطيب من الفخذ النوع. وكل ما قرب من الماء في الراعي كمان المراعي الاقرب من الماء بتكون افضل اصاله. طيب هو قال هنا ايضا طبعا بمر حياه لان هي كثيره. ويقبل عظمه على العاده. يبقى العاده لما تيجي تسلم في لحم بيكون معه عظم ده العاده. لكن لو انت اشترطت تريده بخلي بقى زي الفراخ المخليه انا عايز مثلا طن فراخ مخليه صح او بعظم العظم الاصلي واللحم العظم ياتي مع عرفه. لكن لو اطلق يبقى هنا ايش زي النوى في التمر. عشان هتقول انا عايز بخلي تطلب البخلي في التمر لكن اصل النوى ياتي معه اصاله. فنقول هنا لكن لو هو اشترط بقى الا يكون بعظم هذا اشتراط وصفه أصابه. طيب حتى في السمك أيضا ممكن نطلب سمك فيليه ويأتي بالنوع اللي يطلبه ويأتيها هكذا. طيب أنا أقولش حاجة، هو بس بيضحك معاه في السمك، هو لما أقول السمك بليه بيضحك، هو بقى عليه بيحب البحريات. طيب انتهينا الآن في طب يجوز في الكبد؟ قالوا في الكبدة يعني، طحال في الرئة قالوا يجوز السلم، لكن لا يجوز في الكرش أو الكرشة بتسميه، ما يجوز، الاختلاف فيها جهالة، لكن الكبد ممكن يعني يستطيع أن يسلم في الكبد، يقول أنا عايز مثلا عدد معين من الكيلو كيلوات من كبد ابن أو البقرة أو غير ذلك، يصح فيه أيضا. هذا جنس الحيوان. اللحم هو مفيش فرق، لا الكرشة غير منضبطة، يبدو الكرشة مش مع الأشياء الأخرى اللي معاها دي مش منضبطة الوصف ولا الحجم، ما يستطيع يبدو أن هي بتتأثر بأشياء أخرى، فقالوا غير منضبطة. لكن بخلاف الكبد والطحال ممكن، والرئة ممكن يعني تطلب وزن فيها، لأن هي فيها أصلا شيء يؤكل، أما الكرشة يعني ما فيش فيها، هي بتنظف ثم تؤكل بطريقة كده. قال هذا الحيوان جنس الحيوان انتهى. قالوا في الثياب، دخل على جنس آخر أو نوع من أجناس السلم، قال الثياب. الثياب طبعا عندك أنواع أو أجناس أو أنواع، نقول عندك القطن، الكتان، إبريسم، الصوف، والقطن بقى كمان في قطن أنواع مصري كمشهور، وفي على كما قلت طويل قصير، كتان في ربيعي أو صيفي أيضا. لا أنواع سعدوا بأنواع حسب الزرع، حسب طريقة الزرع. قال والطول والعرض، لابد أذكر الطول والعرض والغلظة والدقة، هنا مهمة بقى لأن هو بتفرق. قلنا الحرير غير الإبريسم، يعني نوع من الحرير ده خشن وهذا أنعم، وفي الألوان يفرق، فهنا أيضا الصوف يفرق، فالغلظة والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة كل هذه تفرق فيها الأغراض وتؤدي باختلاف القيم. تمام. ومطلقه يحمل على الخال، يعني لو أطلق هو بيتكلم عن القصارة أو القصر، قال ويجود في المقصور، هو المقصور هو اللي هو الثياب ثم نسجها، الأول بتاعتي مش الثياب، الخيوط ثم تنسج، فالنسج هذا يسمى القصر المقصور. فقال مطلقه يحمل على الخام، لو أنت أطلق يبقى على الخام القماش أو خام الغزل، أما لو قال مقصور يعني ويجوز في المقصور يعني اللي هو أراد المغزول، فيجوز السلم في ذلك وهذا، لكن لو لم يشترط يعني أطلق يرجع على الخام نفسه قبل قصري. الخيوط بعد كده تنسج في النسيج، يقول لك في الغزل والنسيج، الغزل وفي النسيج وفي الصباغة بعد ذلك، بس احنا مش هندخل في التصنيع دلوقتي يعني. فهو لو يعني ما انا قلت المقصور اللي هو بعد الخام ينسج في الخام، المادة ممكن تسلم في خيوط الخام ثم لما تنسج ده المقصور. فهو قال لو انت اطلقت يبقى هتاخد على الخام، يبقى مقصود بالخام، لكن لو قال ويجوز في المقصور أصالة. وفيما صبغ غزله بعد أن غزل في الصباغة، وفيما صبغ غزله قبل النسيج كالبرود. دلوقتي أنت عندك حاجتين، إما أنك تصبغ الخيوط قبل النسيج أو تنسج ثم تصبغ. طب هو قال في الأول يجوز في الثاني ليش؟ الصباغة دي مواد، فلو صبغت أولا ثم نسجت فبعت المنسوج سلما بالوصف يبقى هنا يجوز. طب إيش قال لو نسجت أولا ثم اشتريت سلما واشتركت الصباغة؟ قالوا الصباغة مواد تضاف للنسيج، فقالوا هنا سيكون في جهالة، لأن الصباغة لما تأتي بعد النسج بتدخل داخل جزيئات النسيج، فهذه قد لا تضبط بالمقدار، فيكون فيه جهالة على جهالة السلم فقالوا لا يجوز، بخلاف لو أنت اشترطت في السلم أولا أن يكون مصبوغا، فصبغ أولا ثم اشتريته سلما فقط بمواصفات المنسوج، ذاك فرق بين ذلك. قال وفيما صبغ غزله قبل النسيج كالبرود والأقيس حطه في المصبوغ بعد. هنا الأقيس يعني هنا في خلاف. الأصل إن هو عندنا قول بالضعف، لكن طلع الأقيس صحته في المصبوغ بعده أيضا. قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور. لما النووي هنا إيش ذكر إن الأصح منع. أنا قلت لكم الآن إنه ينسج ثم يصبغ ويباع سلما. يعني أنت اشتريته سلم منسوج واشترطت فيه الصبغ. فحتى يصبغه لك بلون يحتاج لمواد. هذه فيها جهالة. ما تضبط. لأنه يحتاج إنه بعد النسج إنه يدخل كل المواد الصباغة اللون جوه دواخل، ودي لا تضبط، قد يحتك مقدار كبير ومقدار قليل ففيه غرر. بخلاف لو صبغ الخيوط أولا قبل أن تنسج ثم سلمها اشتريت منه سلما مصبوغ. ففي الثاني قال الأقي الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم. يبين الخلاف الرفيع يقول بالجواز الأقيس وهو قال الأصح منعه. لان هو المساله كلها عشان تفهموا ليش المنع، لان الصباغه هتبقى مجهوله القدر، مواد الصباغه مجهوله القدر اللي تكفي النسيج هذا حتى تصبغ، فدخل في الغرر فيه. وبعدين قال ان قالوا في التمر، انتهينا من الثياب دخل على التمور، على قالوا في التمر هنا بقى احمر واصفر واسود ونوعه برني ومعقري وعندك سكري. قل انواع التمور لا تعد، كثيره جدا تختلف بالبلدان وبلده، مهم جدا. تقول له بقى ده انت البلد مش يعني مش البلد مش عراقي وحجازي، لا ده انت ممكن تقول عراقي بغدادي ولا بصري، يعني المعقلي كنت بيخرج من بغداد وبصره والكوفه، وكل واحد ليه بيختلف احيانا. نعم، هو كتاب المنهاج وعمدة المفتين للامام النووي، كتاب عمدة المنهاج وعمدة المفتين منهاج الطالبين للنوم في المذهب الشافعي. طيب قلنا هو بلده بغدادي او بصري او غير ذلك على حسب، او حجازي مثلا، المهم يحشر البلد وصغر الحبات وكبره. هذا مهم ايضا في الطب، تذكر حبات صغيره ام حبات كبيره. الصغير اقوى قالوا، يكون أقوى من الكبير، ويقول الصغير أشد من ناحية اللحمة أو غير ذلك. وعتقه وحدثته، يعني هذا تمر العام هذا أم العام الماضي أو متوسط بين العتق والحداثة، ولأن هذه بتفرق من المدة. طبعا في الرطب، في الرطب أيضا الرطب فيه بيفرق طبعا من مكان لمكان. طيب أيا كان هذا، وقال وممكن يسلم في تمر منزوع النوى فيشترط نزع النوى، والصحيح انه يجوز بس بيكون بالوزن مش بالمكيال، يكون وزنا وليس مكيالا كيلا. طيب قال والحنطه وسائر الحبوب كالتمر، كل الشروط اللي فاتت الحنطه وسائر الحبوب ايضا في مساله اللون ومساله النوع وغير ذلك ايضا. طبعا الحنطه فيها الصعيدي وفيها الكشامي وفيها الحبه الصغيره والوسط إلى غير ذلك أصابته، والعتيق والحديث. طيب هل يجوز السلم في الأرز والعدس؟ العلق مش أسف العدس، الأرز الأرز خلينا في الأرز. في الشرح الكبير وفي الروضة قال لا يجوز، لكنه في الفتوى اختيارات النووي قال بالجواز. طب ليش قال لا يجوز في قال الاستتاراته، شو قلنا اللي فيه في الكمام، كمام وهو مستتر، فقال أصلا إذا كنا احنا اشترطنا في البيع فقالوا لنا لا يجوز الاستتارة، وكان حقا أن ترجيح النووي أولى، لأن في النهاية أنت ممكن تضبط الحبة بالوصف. لذلك لكن المذهب قال لا يجوز، ذكروا في الروضة ذكروا في الرفع الكبير أي في الشرح الكبير، لكن الفتاوى النووي طلب الجواز في الأرز. ولو تذكروا باب الأصول والثمار قال صح البيع، قال صح البيع فصح فيه السلم أيضا. طب الدقيق يجوز، يجوز على المنصوص يجوز الدقيق، أيضا يجوز أصالة. ما هو لازم يكون مزروع كشر. ايش؟ هو العليل التشر اللي فيه مشكلة أصالة. قال هو في العسل جبلي أو بلدي. العسل طبعا الجبلي أطيب. والله قد يقول حجازي ولا يمني أو من يمن دخل في الحجازي أو يمني طبعا مشهور باكستاني فقلت في الجبال بيكون أفضل أو في مصر مثلا. وبعدين ممكن يقول أيضا لو لو لو لو قال عسل يقصد به عسل النحل مش عسل الاسم مش عسل قصب السكر. لو أطلق يبقى يقصد به عسل عسل النحل أيضا. طب وبعدين اختلفوا كمان بس ده مش وقتنا. العسل يخرج من فم النحلة أم من دبورها؟ ده مش مسألة في الفقه عندنا. حسب أنتوا عنا في صيفي أو خريفي عسل في الصيف أو عسل في خلاص وأنت هتقعد عسل صيفي أو خريفي. قالوا اللي بيخرج في الخريف أجود أبيض أو أصفر. أيضا في عسل أبيض وعسل أصفر. وقالوا هنا بتختلف يختلف أيضا حسب المرعى أحيانا. أيضا يقول لك النخل اللي بيقع على الكمون والزعتر ده بيقول للدواء غير النخل اللي بيقع على غير من الزهور يقول للأكل. فأيضا حتى فينا في نوع العسل ممكن في نوع يستخدم في الدواء أصالة. يعني اللي بيقع على أنوار الفاكهة قد يكون داء لكن هو اللي بيقع على على على الكمون والزعتر يكون ذلك. قال ولا يشترط العتق والحداثة. في العسل لا يشترط لأنه لا يختلف. يعني العسل القديم والجديد واحد. مع ان هنا انا اسمع يقول لك العسل ده القطفه الاولى او العسل ده لسه قطفه الموسم. مع ان هو اصل الحداثه لا تؤثر فيه. ما ادري تغيرت المساله عند اصحاب المهنه ولا ايش. لكن هو قالوا لنا لا يشترط العتق والحداثه يعني غير مؤثر والله اعلم. ولا يصح في المطبوخ والمشوي. خلاص انتهى من العسل دخل بقى على ايش الشيء المطبوخ والمشوي. يبقى كل مطبوخ ومشوي. انتبه هنا وقال مطبوخ ومشوي عشان يخرج من اللبنه لما قالها في هناك فيها تاثير النار. فهنا لما في المك اراد ان يضبط لك قال ولا يجوز المطبوخ والمشوي اللي هو الماكول لكن ليس هنا قال ليش لتاثير النار لتاثير النار فيها. قلنا ليش النار تؤثر بتاثير غير منضبط لذلك قال مطبوخ ومشوي اصاله. وهو ترك بعض الأشياء ما قالها يعني يجوز السلم في الزجاج بس في الأواني يجوز. هذه كلها أصلاف طبعا المسألة كبيرة جدا هو ما أتى لكن لو رحتوا على المهذب استفاد كثير هناك فيها. يعني الشرازي قال ولا يضر تأثير الشمس. يعني الشمس ممكن تؤثر في العسل لكن لا يضر لا يؤثر في السلم. والأظهر منعه رؤوس الحيوان. طب ليش لا يجوز ممكن تتفع على 1000 رأس بقرة سلم. قال الأزهر منعه في رؤوس الحيوان. ليش؟ قال إنها تشتمل على أجناس غير منضبطة. هي الرأس فيها إيه؟ فيها مناخر مشافر وغيرها ودي تختلف باختلاف البقرة. في مناخرها كده مناخرها كده مناخرها كده فما فيش ضبط. فالرؤوس لا تنضبط ذلك لا تكون سلما لكن ممكن تشتريها لكن سلما لا تكون سلما غير منضبطة. تمام؟ طيب ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة. هنا بقى بيأتيك بالعدم الجواز. كبرمة معمولة وجلد وكوز وقص وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها. طبعا كل دي أدوات يعني ممكن تسموها عندكم دلوقتي إيه الحلة والطشت والبني الصغير. يعني مثلا البرمة بس البرمة زي القصعة. أحسنت زي مش القصعة هو حديث. لا هي مش القصعة هي ممكن تعتبرها حلة كبيرة. تذكر حديث بريرة لما نفسنا دخل قال ألم أرى على البرمة لا فكانت زي الحلة الكبيرة كده على النار. فقد الحلة دي اللي هم كانوا دائما حلة فيها حلة كبيرة في العيد بيحطوا فيها لما يذبحوا بيحطوا الخروف فيها أو شيء أصالة. هو كان معمول طبعا انتبه كل اللي بيتكلم عنه دوت بيصبع يدوي. ممكن تقول الكلام ده دلوقتي الان اصبح مختلف وبالتالي اصبح يصبع بمصانع او شيء فيمكن الضبط. لكن هذا كان يصنع يدويا فكان لا يمكن الضبط أصالة. وجلد أيضا انتبه وقال برمة معمولة احترز به من البربة المصبوبة. أنا انتبهت المعمولة اللي هي باليد، المصبوبة اللي هي الوقت ممكن تعتبرها المصارع اللي هو عنده صبة ويش ويعملها هذه ممكنة الضبط. ذاك واحترز لما قال برمة المعمولة يحترز من المصبوبة. وجلد وكوز وطص جلد زي القربة، بس هو الجلد يعني يصعب انك تضبط الطول والعرض والسماكة والاشياء الخاصة به انها تختلف الحيوان، بس سلم فيه يصعب. الكوز طبعا المعلوم برضو الكوز كان يدوي فكان يصعب ضبطه. والطص اللي هو زي الطشت، عارف اللي هو العيل الصغير اول ما بيكون البني الصغير ده اللي بيقعدوا يحموه فيه هو كده، او طص يعني طص طص وغير ذلك ايضا. يقول القمقم و مش عارف القمقم ده ايه بصراحه حقيقه ايش ضربه من الانايا. طيب ايا كان حقيقه قال ويصح في الاسطال المربعه الايش طص والمنارة والطنجير ونحوها والأبريق كمان ما خلاص انتهى. لو بس ممكن لا ممكن تكون لسه في بلاد زي البلاد اللي بتعمل الفخار بتعمل الاسمائي دي اللي نشربوا بيها القلة والزير والقصص الكلام من ده، في ناس يسأل بيشتغل الشغل اليد وده بيبيعوه وبيطلبوه. ممكن تطلب عايز تصدر بقى لأوروبا وأمريكا وتشتغلهم شوية وده بيجيب فلوس وتدخلنا عملة، فممكن انك انت تشتغلها دي سلم. لو يدوي مش هتقدر تعملها سلم. لو واحد طلب منك من هناك قال لك انا عايز 100 قله، جماعه في المانيا بيحبوا القلل جدا ممكن اعمل شغل كويس احط عليه اي حاجه. فلا هل ما يصح سلما؟ لو كانت يدوي لا تصح، لكن لو كانت اله ممكن انها تصح. طيب قال ويصح في الاسطال المربعه، هو الضابط في بقى كل ما يصح عدم الضبط. الابريق ايضا لو قصه تعذر الضبط، وكمان ندره اجتماع اللون كمان لو اللون ما هو اللون مع الصفات ممكن ما تلاقيش نفس اللون. طبعا كل هذا ممكن أن تقول ان انا اصبح يعني يصبح. ويصح في الاسطال المربعه يعني السطل اللي هو مربع متساوي، فاذا لا اشكال فيه بس هتاتيني بطوله طوله عرض فهذا يصح فيه انك تضبطه اصاله. قال وفيما صب في قالب، لان القوالب منضبطه فلا اشكال في ذلك اصاله. طيب قال ولا يشترط ذكر الجودة والرضاء في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد. يعني أنت الآن لو قلت أنا عايز عبد كاتب، طب ما درجات الكتابة دي كبيرة. لو قلت كاتب هتاخده رجل حافظ سيبويه مثلا، حافظ الألفية بتاعت الممالك مثلا ولا مين، لا هتاخده هنا لما بيقول لك إيش أو الجودة بتقول مثلا عايز جودة مثلا في نوع من التمر او في نوع قليل. ولا يشترط ذكر الجوده والرضاء في الاصح، يعني ما تقولش انت هو يقصد ايش. درجات الجوده صعب ضبطها ودرجات الرداءة صعب ضبطها، مع انك ممكن تقول انا عايز نوع رديء لانه سعره اقل اصاله. لكن هنا لو انت اطلقت الاصل انك تاخد الجيد، الاصل انك تاخذ الجيد، لان بعضهم عندنا قول ثاني لا يشترط ذكر الجيد والرديء لان بيختلف القيمه حسبه، وده كان قول العراقيين عندنا قالوا لا لابد من ذكر الجيد والرديء. ليش؟ لانه بتختلف القيمه فيه. لكن الـ الـ الـ النص عندنا وقول الشافعي على الاول اصاله. لكن لو قلنا طب لو قلنا لا انا اسف العكس، ده النص في الشافعي على اشتراط الجوده والرضاء، اشترط النص ذلك. لكن هو لو اشترط الجوده قال ينزل على اقل الدرجات، ما تيجي تستلم تنزل على اقل الدرجات في الجوده اصاله. لكن لو انا اريد الاجود قالوا لا يصح الشرط لان هذا لا ينضبط. ما هو الاجود؟ اديني بقى كيف تضبط ان هذا الاجود. أريد الأجود من التمر المعقري. ما معنى كلمة الأجود؟ تؤدي للنزاع. فقال هذا لا يصح، لكن تقول الجيد ماشي. طب لو أتك بجيد، في فرق عند أهل العرف بين الجيد والرديء. يقول لك ذاك الجمع والجنين، لما قال له نبيع الجمع صاعين جمع بصاع من الجنين، ده الرديء وده الجمع اللي بيقع، الرديء والتاني الجيد أصالة. فهنا يقول إيش؟ لو اشترط سنأخذ أقل الدرجات، لكن لو قلت لا أنا أريد الأجود، الأجود ده غير منضبط ما يصح. وبعدهم قال ينزل لدرجة الجيد ويصح، لو قال الأجود يعطى الجيد ويصح العقد بذلك أصالة. ويشترط معرفة العقد. طيب هنا انتهى من هذه الشروط، قال ويشترط معرفة العقدين الصفات مهم وكذا غيرهما في الأصح شاهدين. يعني بد اللي بتتعامل معاه يكون فاهم، راح تبيع تشتري منه التمر ولا عارف المعقلي ولا عارف البرحي ولا عارف السكري، لا لابد البايع والمشتري يكونوا يعرفوا هذه الصفات، لا عارف الضأن البلدي من البرقي بتاع مطروح وغير ذلك ما يعرفش، فلابد اشتراط ان كل واحد عم يشتغل في اللؤلؤ ولا يفهم حاجه في اللؤلؤ مثلا. فهنا قال يشترط معرفه العقدين الصفات، لو جهلهما او احد جهلها لا يصح البيع، بل زاد ان لابد من شاهدين يشهدوا على هذا العقد. قال وكذا غيرهما في الاصح. ليش قالوا؟ ليرجع عند التنازع اليهما. هو الان ممكن يستبدل ذلك بالكتابه، وبعد لو كتب ذلك اصاله بتدقيق يصح، لكن هو اشترط معرفه العقدين الصفات وكذا غيرهما في الاصح. ليش غيرهما؟ لو حدث تنازع منهما يرجع لمن حضر ذلك. نعم، لكن طيب لانه هذا عند التنازع حتى يرجع اليهما عند التنازع. وبعض قال ان هذا حقيقه على الاحتياط. ايوه، هو ما لما يقول لك يشترط معرفه العقدين الصفات وكذا غيرهما، هيبقى غير مين؟ غير العقدين. لابد ان شاهدين يشهدوا، يعني هم بيسميهم شاهدين يشهدوا على ذلك. طيب هنقف افضل عند الفصل الذي يليه، لان ده فيه بعض المسائل مهمه جدا فقهيا، ولا يصح ان يستبدل عن المسلم فيه غير جنسي ونوعه. يا مسائل لو قدامنا ايش؟ طيب خلاص، في وقت اضافي؟ انتوا ايه خلصتم ولا هتاخدوا صول؟ هناخد مسألة بعد الصلاة مسألتين ثلاثة، يعني دلوقتي بقى هو العشاء بدري اصلها. طيب ان شاء الله نصلي العشاء وبعدين هناخد ايش؟ بس ايش؟ الإقامة متأخر. ماشي كويس، بس لسه الساعة 9:30 معانا بعد الصلاة. ان شاء الله الدكتور احمد مش هيطول علينا، مش عشان ناخد لنا ربع ساعة، حتى ربع ساعة تلت ساعة بس، يعني نعدي على الأصول ناخد مسألتين كده. والله قولوا قولي هذا، استغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.